عنوان الكتاب الحلج الأحمر دراسة واعية لاستيوائية وجذورها وأشكالها وخرافة حتمياتها وأحلام وعودها الكاذبة وواقع تدميرها الثوري الحقود الحسود وحجم تطبيقاتها. مؤلف الكتاب عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني. يقرأ الكتاب محمد بهاء الدين. دار القلم دمشق بيروت. المقدمة. الحمد لله منزل الكتاب وهازم الأحزاب ومظهر دينه على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وناصر عباده المؤمنين مهما اشتد بهم البلاء وتكالب عليهم الأعداء إذا صدقوا في إيمانهم وعملوا الصالحات التي أوصاهم بها بارئهم وتواصوا بالحق الذي عرفهم به وتواصوا بالصبر الذي أرشدهم إليه وقاموا بما فرض عليهم من إعداد وجهاد وأصلحوا ما بأنفسهم واستقاموا على الطريقة وتوكلوا على ربهم وفوضوا أمرهم إليه وبعد. فهذه دراسة للشيوعية بمنظار إسلامي ومنظار إنساني ومنظار باحث عن الحق حذر من مداخل الشيطان وشبهاته ومغالطته. أقدمها لمؤتمر نهاية القرن الرابع عشر الهجري وبداية القرن الخامس عشر استجابة للتوجيه الذي تفضلت به أمانة المؤتمر الموقرة إذ دعتني للمشاركة في المؤتمر ببحث من قائمة بحوث أشارت إليها. ثم رغبت بعد إعلامها بأني مستعد للمشاركة ببحث أو أكثر أن أكتب حول الشيوعية بوصفها حركة هدامة وأقدمها أيضا لقراء العربية وللمسلمين أجمعين في كل مكان من الأرض عسى أن يتبصر بها الجاهلون بحقيقة الشيوعية وهويتها وأعمالها ويتنبه الغافلون ويتصعب بالعبرة من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقبل البدء بموضوعات هذه الدراسة أقول إذا كانت 60 عاما مرت في تاريخ الحكم الشيوعي غير كافية لتحقيق الإصلاح المنشود رغم تفرد الحزب الشيوعي بكل السلطات وفرضه استبدادية دكتاتورية مطلقة لا نظير لها في التاريخ شدة وعنفا وضغطا وفرضه استبدادية دكتاتورية مطلقة ورغم امتلاكه لكل القوى المالية والعسكرية والفكرية والثقافية والفنية ورغم تحكمه بكل القوى البشرية وإحاطته دولته بالستار الحديدي وإقامته نظامه بالحديد والنار فمعنى ذلك ودلالته أن النظرية الشيوعية باطلة من أساسها وهي وهم في وهم وخيال في خيال ولعلها أعظم خرافة في تاريخ الإنسان استطاعت أن تخدع جماهير بشرية بالشعارات المزيفة المزخرفة والبيانات الكاذبة الخادعة. وحين يعتذر الشيوعيون بأن السبب في عدم نجاح الثورة الشيوعية في تحقيق الإصلاح المنشود يرجع إلى أن الشعوب لم تتعاون مع الأحزاب الشيوعية الحاكمة في تحقيق الإصلاح المنشود فمعنى ذلك أيضا أن الشيوعية وأنظمتها تتنافى تنافيا تاما مع الفطرة الإنسانية وما يتنافى مع الفطرة البشرية لا يمكن أن يكتب له النجاح في الواقع البشري ومعنى ذلك أيضا أن الشيوعية باطلة من أساسها وفاسدة في مضمونها وأن فرضها بالقوة لا يضمن بقاءها وأن الشعوب المغلوبة على أمرها من السلطات الشيوعية تتربص الفرصة حتى تتخلص من الجحيم التي هي فيه ومن المعاناة التي تكتوي بنارها من قبل الحكم الشيوعي ونظامه القاهر للحريات والمستأثر بكل شيء والمستبد استبدادا مطلقا. وإذا كان لنا أن نتنبأ عن المستقبل فإن لنا أن نقول إن الشوية وأنظمتها ستتساقط في كل أرجاء العالم طال الزمن أو قصر، متى وهنت القبضة الحديدية الخانقة لرقاب الشعوب المحكومة بها، أو متى استنفذ الذين دفعوا إليها وأقاموا أنظمتها أغراضهم منها وغدت عبئا عليهم أو تعمل ضد مصالحهم. وكذلك متى عرفت الدول الغربية أن مصالحها مرتبطة بتقدم الدول والشعوب الإسلامية وإبعاد شبح الشيوعية عنها وبدعم الإسلام والتعاون معه ضد الإلحاد والشيوعية وبإزالة إسرائيل من المواقع التي يمكن أن تتسلل خراطيمها منها إلى منابع الطاقة في الشرق الأوسط. وبوجود العالم الإسلامي، لو أن الدول الغربية رفعت من رؤوسها الفكرة التي أقنعتها بها اليهودية العالمية وأجراؤها، وهي الفكرة التي جعلت هذه الدول تتخوف من الإسلام وهو الحق من ربهم، وتتخوف من المسلمين الملتزمين به أكثر من تخوفها من أي قوة أخرى في العالم، مع أن المسلمين لا خوف منهم لو عرفوا بطبيعة الإسلام الحق غير المشوه، إنما الخوف كل الخوف من تمكين اليهود في العالم، لأنهم هم الذين يعملون للسيطرة على العالم كله وامتلاك كل مقدراته وإسقاط كل الدول والشعوب. وقد حققوا من مخططاتهم الشيء الكثير حتى وصلوا الآن إلى عتبة تحقيق حلمهم الأكبر. والعقلاء في الشعوب الإسلامية ينادون الدول الغربية وجميع شعوب العالم لإدراك هذه الحقيقة حتى ينقذوا أنفسهم من هاوية هم على عتبتها. والعقلاء في الشعوب الإسلامية يعلنون للناس جميعا أن الإسلام هو سبيل الإنقاذ وخير الإنسانية جميعا، وأن المسلمين الملتزمين بإسلامهم هم الثقل الخير في العالم، وهم القوة التي يمكن أن تحمي العالم من شر مكايد الشياطين، وأنهم بالنسبة إلى مبادئهم وعقائدهم حملة دعوة لمن أراد أن يستجيب لها، وهم يعتقدون أنهم يقدمون للناس منهاج سعادة البشرية، ولا يحملون أنانية شخصية ولا عرقية ضد أي شعب من شعوب الأرض، ولا رغبة بالاستيلاء على خيرات أحد من الناس ما دام موقفه منهم هو موقف مسالم الذي يفتح صدره للحوار المتكافئ ويفتح صدره لدعوة الحق والخير سواء استجيب لها أو لم يستجب. الفصل الأول: تعريفات وتقويم عام. فكرة عامة: الشيوعية تنظيم بقيادة يهودية ذو هيمنة عقائدية ووسائل تستدرج مغرية بالشهوة الإباحية والنفعية المثيلية، وتسيطر بالاستبداد المطلق المقرون بالعنف الدموي والإرهاب المعطل لطاقات الحرية العملية والفكرية. والهدف الغائي من هذا التنظيم تحقيق جانب من المخطط اليهودي العالمي الرامي إلى تدمير الأمم والشعوب والأديان وكل قيم المجتمع البشري، تمهيدا لإقامة الدولة اليهودية العالمية التي يحلم قادة اليهود بأنهم سيصلون إليها عن طريق مخططاتهم التي يعملون على تنفيذها بكل ما أوتوا من مكر وقوة. هذه زبدة ما انتهيت إليه بعد دراسة مستفيضة للشيوعية من جذورها إلى قادتها وزعمائها إلى مذهبها وأفكارها إلى تنظيماتها وما ظهر للمتتبعين من حركاتها وأعمالها إلى واقعها التطبيقي بعد أن وصلت إلى السلطة المطلقة التي كانت تحلم بها في جزء كبير من العالم. ماهية الشيوعية: باستطاعتنا أن نستنبط ماهية الشيوعية توصيها فلسفة مادية وحركة تنظيمية لمجموعة بشرية من خلال دراستها دراسة متعمقة لجانبها النظري الخيالي وجانبها التطبيقي الواقعي. فنقول: أولا، الشيوعية عقيدة جبرية مادية إلحادية غير أخلاقية. إنها عقيدة جبرية مادية لأنها تتصور أن حركة المادة الذاتية غير العليمة وغير الحكيمة وذات المظاهر النظامية الارتقائية المتقنة هي حركة ذات قوانين حتمية من ذاتها وذات نتائج حتمية دون غاية حكيمة من جهة ودون أن تكون بحاجة لقدرة قادر عليم حكيم يهيمن عليها ويسيرها وفق خطط قضاها وقدرها بعلمه وحكمته ونفذها بقدرته. وتتصور كذلك أن حركة المجتمع البشري الذي لا يملك الأفراد له تغييرا هي أيضا حركة ذات نتائج حتمية لا مجال للإنسان فيها ولا للتغيير. إذن على الإنسان أن يعتقد بها كما هي وعلى وفق ما توصل إليه صاحب فلسفتها كارل ماركس بمعونة صديقه أنجل، وعلى الإنسان أن يستسلم لمقاديرها بحسب ما تتطور إليه في واقعها. ولكنه ضمن متاهين المذهب الشيوعي وضمن حركة تنظيماته وعليه أن ينطلق في حياته بموجب ذلك دون أن تكون له خطة أو فكرة في تغيير أي شيء إلا السير فيما قررته النظرية في أطوارها ويمليه قادة الحزب من أوامر. فالقصة قصة حتميات توصل مفلسفو المذهب إلى معرفتها دون غيرهم من الفلاسفة والمصلحين والأنبياء والمرسلين، فليس في الإمكان أي تعديل فيها. وهذه العقيدة أوهمت معتنقيها لأن واضعيها كارل ماركس وصديقه إنجل قد توصل إلى الإدراك للأطوار الحتمية لحركة المادة والأطوار الحتمية لحركة المجتمع البشري. إذا فهم يسعون مع سيار هذا القدر المادي الحتمي ليغنموا منافع الطور الذي هو قادم لا محالة وليكسبوا شرف المساهمة في تحقيق الطور الأفضل في تصورهم الخيالي. وتتمثل هذه العقيدة الوهمية الخرافية الجبرية فيما يلي: في عقائدهم حول الحتميات المادية العامة، وفي عقائدهم حول التفسير المادي للتاريخ وحتميته، وفي عقائدهم حول حتميات تطور المجتمع البشري. ويلزم من تصورات هذه العقيدة المادية إلغاء فكرة مسؤولية الإنسان عن أي تصرف يتصرفه وأية جريمة يرتكبها تجاه أية قوة، غير الوقت والصراعات التي تخضع هي أيضا بموجب العقيدة الشيوعية لقوانين لا تتبدل، وهذه القوانين ذات آثار ونتائج حتمية. وهذا أيضا يستلزم إسقاط الأخلاق والقيم الكبرى، إذ لا مسؤولية وما الأخلاق والقيم وسط هذه العقيدة المادية إلا أمور ناسبة وضع الناس منهم لضمان مصالحهم تجاه تحركات الآخرين وللحد منها. فلا توجد وسط العقيدة الشيوعية حقائق كلية، ولا توجد قوة عظمى مهيمنة حكيمة قديرة ترعى هذه الحقائق. هذه هي ماهية العقيدة الشيوعية بجذور خرافاتها. ثانيا، والشيوعية استبدادية ديكتاتورية شاملة تحت ستار مصلحة المجتمع، وأن الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد. وذلك لأن الشيوعية ذات تنظيم هرمي انضباطي شديد الضغط، عنيف بإلزام، لا حرية فيه لما دون قمة الهرم ولا خيار، في أي أمر تقول فيه القمة كلمتها أو تعلن فيه رغبتها، فقمة هرم هذا التنظيم هي الفكر له وهي الإرادة له، وما دونها هي أعضاء تنفيذ عليهم أن يفعلوا ما يؤمرون به، والويل لهم إذا عصوا. والفرق بين هذا التنظيم والفكر تجد آلامها ولذاتها، أما هرم التنظيم الشيوعي فله على الذين دونه مطلقة دون أن يشاركهم في آلامهم أو أن يحزن لأحزانهم أو يشعر بمشاعرهم أو يمد يد المساعدة والعون لهم إلا في حدود ما يخدم غايات التنظيم وأهدافه. إنه لا حرية للفرد الشيوعي ولا رأي له أمام سياسة الحزب المتمثل بزعامة الاستبدادية الدكتاتورية، سواء أكانت فردية أو مؤلفة من عدة أفراد محصورين. كل حرية الفرد الشيوعي تدور في مجال شهواته الإباحية الخاصة التي لا تمس مصالح الحزب ولا مصالح السياسة للدولة الشيوعية ولا النظام الاقتصادي المفروض ولا منهج العمل المحدد. هذه هي ماهية التنظيم للحركة الشيوعية. ثالثا، والشيوعية أمانية استئثارية بامتلاك كل شيء حتى الكتل البشرية التي تستطيع أن تخضعهم لسلطانها، وذلك لأنها حين تسيطر على كل المنتجات وكل الطاقات البشرية وغير البشرية ووسائل الإنتاج وجميع مقدرات الأمة، ويكون حق التصرف بها في أيدي زعماء الحزب الشيوعي وقيادته دون أن يكون فوقهم رقيب ولا محاسب، فلابد أن يتصرف هؤلاء بما وضعوا أيديهم عليه وفق أهوائهم وشهواتهم الخاصة، متفكرين بالشعارات التي سبق أن نادوا بها ضمانا لاستمرار بقائهم في قمة هرم التسلط الذي يملك كل شيء ويستبد بكل شيء. هذه هي ماهية غاية الحركة الشيوعية أخذا من واقعها، وما لا بد أن تنتهي إليه لا من فلسفتها النظرية المجردة. يقول ميلوفان ديغلس في كتابه الطبقة الجديدة: إن السلطة كانت منذ الأساس وما زالت هي غاية الزعماء الشيوعيين، بالرغم من ادعائهم بأنهم يستخدمون السلطة وسيلة لتحقيق غاية مثالية. فالشيوعية متمثلة بقادتها وزعمائها ومتحققة بملكيتها لكل شيء واستبداديتها الشاملة ووسائلها غير الأخلاقية. تمثل الربوبية البشرية بأقبح صورها وأوسع أشكالها. خامس، ميلفان ديغلاس شيوعي ثوري وصل إلى مركز نائب لطائف سيسو، ثم ساب إلى رشده وترك الشيوعية وحكم من أجل ذلك، وكتب حول الشيوعية كتاب الطبقة الجديدة. نعود مرة أخرى إلى الموضوع. والشيوعية متمثلة بجنودها وقاعدتها، تمثل العبودية الذليلة بأقبح صورها وأسوأ أحوالها تجاه ربوبية عنيدة مستبدة غير رحيمة، وهي أيضا تمثل الغطرسة المتألهة تجاه سائر الشعب غير المنتظم في الحزب الشيوعي وتجاه ما دونها من طبقات هرم تنظيمها وشرائحه الأفقية. الإجمال لماهية الحركة الشيوعية في العالم. من العناصر الثلاثة السابقة نستطيع أن نجمل الماهية الكلية للحركة الشيوعية في العالم بما يلي: الشيوعية عقيدة جبرية مادية إلحادية غير أخلاقية استبدادية دكتاتورية شاملة تحت سيطرة مصلحة المجتمع، وأن الفرد للمجتمع والمجتمع للفرد. أنانية استئثارية بامتلاك كل شيء حتى الكتل البشرية التي تستطيع أن تخضعهم لسلطانها، فهي تمثل الربوبية البشرية بأقبح صورها من جهة، والعبودية الذليلة البائسة بأقبح صورها من جهة أخرى. المنهج العملي لوصول الشيوعيين إلى أهدافهم. باستطاعتنا أن نلخص المنهج العملي الذي اعتمدته الشيوعية لبلوغ أهدافها في العناصر الأساسية التالية: 1- إقامة منظمات الشيوعية في مختلف بلدان العالم وفق أرقى التنظيمات الحزبية الانضباطية الخاضعة لرؤسائها خضوعا تاما، ولها في الاستدراج الى التنظيم وسائل شتى تعتمد على ارضاء الشهوات دون حدود ولا قيود، وتهييج المطامع بالوعود وشراء الضمائر واثارة انواع الحسد والحقد الطبقي وغرس العداوة والبغضاء وفتنة الافكار بالمبادئ الشيوعية وسلخ جذور الدين والاخلاق من اعماق النفوس. 2- اعتماد وسيلة الثورات الدموية العنيفة لقلب أنظمة الحكم واستيلاء الشيوعيين عليه. ولما لم يكن بإمكان منظمات الشيوعية في العالم أن تقيم بنفسها الثورة الدموية التي تستجيب لها النسبة الكافية من جماهير الشعب، كما لابد لها من استغلال عناصر غير الشيوعية تدفعها للقيام بثورتها ضد نظام الحكم القائم. حتى إذا نجحت أو قربت النجاح، بدأ الشيوعيون يزحفون إلى مراكز الصدارة في الثورة، وبوسائل المكر يسرقون الثورة شيئا فشيئا، حتى إذا بدا لهم أنهم أمسوا قادرين على الاستئثار، أخذوا بإبعاد العناصر غير الشيوعية أو إبادتها، وأقاموا ثورتهم الحقيقية ضد الثائرين على غير الشيوعيين أولا، ثم ضد كل المعارضين من جماهير الشعب. 3. بعد الوصول إلى الحكم، يتجه الشيوعيون لتصفية كل العناصر المضادة، ثم العناصر غير ذات الولاء التام، ثم العناصر التي يمكن أن تكون منافسة أو مضادة في المستقبل بحكم دكتاتوري صارم لا يعرف الرحمة الإنسانية. 4. محاربة جميع الأديان لا سيما الإسلام باستثناء اليهودية، فإن لليهود في معظم أنظمة الحكم الشيوعي تمثيلا سريا ومعاملة خاصة فيها حماية لهم وعدم تعرض لقضاياهم الدينية الخالصة. 5. القضاء على رجال الدين والدعاة إليه، لا سيما على المسلمين ورجال الدعوة إلى الإسلام، وذلك بالنفي أو القتل أو الحبس في السجون القاتلة أو التضييق الشديد الذي تتم به التصفية التدريجية، وكذلك القضاء على الأشراف وكل ذي مكانة اجتماعية في قومه. 6. فرض ضرائب باهظة على أفراد الشعب لإرهاق الشعب إرهاقا ماديا شديدا، حتى يصل إلى مستوى من الضرورة يجعله يقبل الشيوعية أو نظام الحكم الشيوعي، لأن ضروريات العيش مرتبطة بالحكم، فمن لم يقبل نظامه فليس له وسيلة رزق عنده، وهذه الضرائب تسمى في الاتحاد السوفيتي ملق، ومن تأخر عن دفع هذه الضرائب تصادر أمواله المنقولة وغير المنقولة حالا. 7. القضاء على الملكية الفردية للأراضي الزراعية، وجعل الزراعة كلها تحت إدارة الحكومات الشيوعية، وقد أقامت أنظمة الحكم الشيوعي لذلك ما أسمته كلوخوزات، وهي هيئات لإدارة المزارع الجماعية. 8. امتلاك المصانع على اختلافها وجعلها تحت إدارة الدولة والتصرف بها وفق أهواء السلطة الشيوعية المباشرة أو العليا تسلسلا حتى القمة. 9. الاستيلاء على التجارة استيلاء كاملا وجعلها تحت سلطة الحكم الشيوعي والتصرف بها وفق أهواء عناصر هذه السلطة، فالاستيراد في يدها باحتكار صارم والتصدير في يدها باحتكار صارم، وهي التي تفرض أسعار البيع وهي التي تفرض أسعار الشراء دون منافس، فتؤسس المؤسسات لاستيراد مختلف الأصناف ولتصدير مختلف الأصناف، وتقيم مراكز التوزيع للمستهلك بالأسعار التي تفرضها، وبذلك تحدد ما تشاء من أصناف وما تستورده أو تضعه للمستهلك من جيد أو رديء، فعلى المستهلك أن يأخذه أو أن يكون محروما، ومن وراء ذلك الاستئثار بالمنافع الخاصة وبأجود الأصناف للمحظوظين الذين بأيديهم السلطة ولذويهم وأنصارهم. 10. القضاء التام على الأخلاق الفاضلة وإقامة أخلاق حزبية خاصة تخدم مصالح قادة الحكم الشيوعي وتوجب طاعة أفراد الحزب وجميع أفراد الشعب للسلطة الدكتاتورية المستبدة بكل شيء. 11. إشاعة الإباحية الجنسية ودفع المرأة إلى التحلل الكامل من ضوابط العفة ومبادئ الشرف ونزع النخوة والغيرة من رؤوس الرجال. 12. تقسيم الشعب إلى طبقتين، الأولى طبقة السادة وهم الشيوعيون ومعهم الخانعون الذين قبلوا نظام الحكم الشيوعي وخضعوا له وآزروا وعملوا على تدعيم سلطانه وتمكينه وخدمته، والثانية طبقة المنبوذين وهم الذين لم ينتظموا في الحزب الشيوعي ولم يقبلوا نظام حكمه أو لم يخضعوا له ولم يعلنوا ولاءهم التام له. 13. الاستيلاء التام على كل التعليم، فلا يسمح بتعليم ما أيا كان شأنه إلا أن يكون عن طريقهم وضمن خططهم ومناهجهم، وبذلك يقضي الحكم الشيوعي على المدارس الإسلامية ويمنع كل صور التعليم الديني حتى الكتاتيب والبيوت، فلا مجال لتعليم القرآن أو الحديث النبوي الشريف أو العقيدة الإسلامية أو الفقه الإسلامي. وكما تعرض الإسلام لهذه الحرب على أيدي الشيوعيين، تعرضت النصرانية كذلك، ولكن بنسبة أقل عنفا وأخف إلحاحا ومتابعة. أما اليهودية فهي بمعزل عن هذه الحرب، وتكلف أن تظل متوارية حتى لا يكون ظهورها محرجا لنظام الحكم الذي يعلن حربه ضد كل الأديان. 14. القضاء على المعابد الدينية قضاء شبه كلي، إلا قليلا منها يترك للدعاية الخارجية فقط وللسلطية السياسية. وقد تم في الاتحاد السوفيتي هدم المساجد والكنائس أو تحويلها إلى مصالح أخرى قد يكون بعضها مباءة فسق وفجور. 15. إقامة السياسة الدكتاتورية المستبدة بكل شيء، وبهذه السياسة تصادر جميع الحريات التربية والجماعية باستثناء الحريات الشخصية الضيقة التي منها الإباحية الجنسية. 16. إقامة شبكة تجسس واسعة على كل أفراد الشعب، وتكليف كل فرد قانونا بأن يبلغ عن كل ما يراه مخالفا لسياسة الدولة أو لأي نظام من أنظمتها، حتى ولو كان المخالف أباه أو ابنه أو أمه أو أخاه، وإلا كان مجرما بجرم السكوت عن التبليغ ويستحق عليه العقاب بالسجن فما فوقه، وقد يكون بمثابة شريك في الجرم. وبلغ الأمر في بعض الأنظمة الشيوعية حدا صار يخاف فيه كل فرد من أفراد الحزب الشيوعي أو أفراد الشعب من أي شخص آخر، إذ يخشى أن يكون جاسوسا للدولة أو يخشى أن يبلغ عنه ما يقوله أو ما يعمله. 17. نشر الشيوعية بمختلف وسائل الإقناع والترغيب والترهيب بين أفراد الشعب وفي الشعوب غير الخاضعة للحكم الشيوعي، والتحريض على إقامة الثورات الشيوعية في كل بلدان العالم لإسقاط الحكومات غير الشيوعية واتهامها بأنها حكومات رجعية. لقد استطاعت الشيوعية باعتمادها الأساليب الإرهابية الدموية الصاحبة أن تهدم شكلا من أشكال المجتمع لتقيم عوضا عنه مجتمعا عبوديا عبر أساليب استبدادية. ثم استشهد داكيلاس بما كتبه دوستويفسكي في روايته الأبله مصورا فيه واقع المجتمع الشيوعي. يقول دوستويفسكي: إن كل فرد من أفراد المجتمع يتجسس على الآخرين، لأن من واجباته الوشاية بهم، لا سيما أن رائده لذلك المبدأ القائل: الفرد للجميع والجميع للفرد. إن الجميع هنا هم عبيد أرقاء متساوون في عبوديتهم، وفي الحالات الضرورية القصوى ينادون بضرورة استخدام القتل والتشهير، إلا أن الأمر الهام يظل هو المساواة في العبودية، فمن المنطقي أن يكون العبيد متساوين فيما بينهم بدرجة عبوديتهم. ثم يقرر داجلاس أن الأهداف المثالية المدعاة للحركة الشيوعية تبقى في حدود الأمور الضبابية البعيدة عن الواقع، أما الوسائل الرهيبة الإجرامية فهي الأمور الواقعية الملموسة بشراستها غير المحتملة. الردة عن العقيدة الشيوعية أو التشكيك فيها. إن الردة عن العقيدة الشيوعية أو التشكيك فيها من الأمور التي تستوجب إنزال أشد أنواع العقاب وأقصى صور العذاب، إذا كان هذا التشكيك يمس مصالح الشيوعيين ومكتسباتهم التي وصلوا إليها عن طريق الشيوعية. يقول داجلاس بعد أن يقرر أن الشيوعية المعاصرة مرت بمراحل ثلاث، فمنذ المرحلة الأولى أي في عهد لينين برز دور العقائدية الشيوعية التي تدخلت في مهمة بناء النظام الاشتراكي، وفي المرحلة الثانية لم يتخلى الشيوعيون عن الثورية والعقائدية أثناء توطيد دعائم الحكم الشيوعي. أما فيما يتعلق بالمرحلة الراهنة للشيوعية اللامذهبية فتظل لامذهبية شرطية، وذلك لأنها لا تقبل علميا التخلي عن أبسط مكاسبها ومصالحها لأسباب عقائدية، في حين أنها لا تتوانى مطلقا في سبيل تلك المكتسبات والمصالح أن توقع أقصى أنواع الظلم لمن يشكك بصواب العقيدة الشيوعية. فالعقيدة الشيوعية متى تعارضت مع مصالح الزعماء الشيوعيين ومفاسدهم كانت فكرة متروكة غير محترمة وغير معمول بها، بل هي أمر نظري غير قادر للتطبيق. أما حينما تدعم مصالح الزعماء الشيوعيين وتحافظ على مكتسباتهم فإنها تكون حينئذ سلاحا خطيرا جدا في أيدي هؤلاء الزعماء، ومبررا لإنزال أشد أنواع العقاب في خصومهم على أساس أنهم مرتدون عن العقيدة الشيوعية أو مخالفون لها أو مشككون في صحتها. الوصول إلى السلطة والاستئثار بالحكم هو الهدف الضمني للزعماء الشيوعيين. لدى البحث عن الغاية الحقيقية الدائمة لزعماء الحركة الشيوعية تبين أنها هي الوصول إلى السلطة والاستئثار بالحكم، والسلطة كانت دائما هي هدفهم المكتوم مهما تستروا بشعارات أخرى. هذا ما تبين لكل الباحثين وتكشف للجميع بعد وصول هؤلاء إلى الحكم. يقول دجلة: ولكن علينا أن نوضح هنا أن السلطة كانت منذ الأساس وما زالت غاية الزعماء الشيوعيين، بالرغم من أن ادعائهم بأنهم يستخدمون السلطة كوسيلة لتحقيق غاية مثالية بدون أن يعلنوا عما في دخائل نفوسهم من أن السلطة هي غاية نهائية بالنسبة إليهم. وقفة هامشية سقطت من الكتاب صفحتان، هما الصفحة 22 والثالثة 23. يقول ديجلاس: إن الأممية الشيوعية قد تحولت إلى مجموعة من البيروقراطيات الشيوعية الحاكمة المتصارعة فيما بينها بسبب النزعات القومية لديها، وفي الوقت نفسه لم تعد البروليتاريا الأممية إلا مجرد عبارات جوفاء ومذاهب سخيفة تخدم مصالح الزعماء الشيوعيين في كل دولة من الدول الشيوعية. وبالرغم من أن أساليب الحكم الشيوعية هي واحدة ومتجانسة في طبيعة مفكيتها ومواقفها من القضايا الدولية وارتباطها بالأممية الشيوعية، إلا أن من الخطأ الفادح تناسي الاختلافات القائمة ما بين الدول الشيوعية أو الاستهانة بها، وذلك لأن جميع أنظمة الحكم الشيوعية ذات طابع قومي مهما تمثلت فيما بينها وتجانست. فالقومية هي شرط أساسي في الدولة الشيوعية لتستطيع صيانة وجودها، غير أن هذا كله لا يستطيع أن يجعل الشيوعيين قادرين على التخلي عن نزعتهم القومية أثناء ممارستهم السلطة إذا ما أرادوا الانتصار للثورة والاستمرار في الحكم. ويمكن القول بأن مجموعة الدول الشيوعية في أوروبا الشرقية لم تزعم للتبعية السوفيتية راضية، أو لأنها تجني المكاسب منها، ولكن لأنها لا تستطيع أن تخرج من دائرة هذه التبعية، إلا أن هذه المشاعر القومية في هذه الدول هي على أشد ما تكون غليانا وتأججا لتحقيق الاستقلال التام عن النير الاستعماري السوفيتي، وسوف تحقق هذا الأمر عندما تمكنها قواها الذاتية من ذلك. إن جماهير الدولة الشيوعية الخاضعة لسيطرة دولة شيوعية أخرى تتحرك بشكل تلقائي في سبيل تحقيق الاستقلال الكامل، وهي لا تقبل مطلقا أن تقف على الحياد عندما يقع الاصطدام الذي يحمل طابع النزعة الاستقلالية لدى أمتهم وتوقها إلى الخروج من دائرة التبعية. لقد ألفت الحكومة السوفيتية مركزها واقعة في مأزق حرج نتيجة النزعة القومية القائمة في الجمهوريات السوفيتية. إن النزوع التحرري إلى تحقيق الاستقلال القومي الناجز يتطلب قوة دافعة عظيمة لتحقيق أهدافه، ومن العسير جدا القضاء على المطامح القومية، بل العكس هو الصحيح تماما، فتلك المطامح تزداد قوة وصلابة كلما تعرضت للضغوط أو للقمع. وقد غدت النزعة القومية كظاهرة طبيعية في نطاق جميع الأحزاب الشيوعية باستثناء الحزب الشيوعي السوفيتي الذي تتجه تلك النزعة ضده مباشرة. والجدير بالذكر انه في بدء تواطؤ الحكم الشيوعي في الاتحاد السوفيتي المرافق لصعود ستالين انتهجت الحكومة السوفيتية سياسة ذات نزعات قومية ضاربة بعرض الحائط الشعارات الأممية الزائفة. 3. النزعة القومية لدى الشيوعيين والمقرونة بأنانيتهم المفرطة يلازمها دائما رغبات وأطماع استعمارية مهما تتسر بطبقة العمال والكادحين البروليتاريا الأممية. يقول ديجلاس إن الإجراءات التي يتخذها الاتحاد السوفيتي لا تتوقف عند مصالح الحركة الشيوعية بل تتجاوزها إلى الأطماع الاستعمارية لروسيا العظمى. وعلى الرغم من أن الاستعمار الأيديولوجي دؤوب على تبديل شحنته وأساليبه ومناهجه إلا أن ذلك لا يعني مطلقا اختفاءه عن المسرح التاريخي، شأنه في ذلك شأن شعوب الدول الشيوعية الأخرى التي تطمح للاستقلال والتمرد على قيود التبعية الثقيلة. وهذا لا يمنع بدوره أن تكون لدى هذه الدول الشيوعية مطامح في أن تكون بدورها دولا استعمارية. لقطة هامشية سقطت من الكتاب صفحتان هما الصفحة 23 و 27. إن تساقط هذه الأنظمة الشيوعية رهن بأن تأتي الظروف العالمية الموافية لإسقاط أنظمة التسلط الاستبدادية الدكتاتورية القادرة على رقاب الشعوب بقوتي الحديد والنار. يقول ديجلاس إن تطور الأوضاع العالمية في المرحلة الأخيرة قد أثبت بطلان النظرية الشيوعية التي تدعي إمكانية إقامة مجتمع اشتراكي في نطاق دولة واحدة، إذ لا نرى أي مظهر من مظاهر الاشتراكية لدى الدول الشيوعية. فالحقيقة الثابتة هي أن هناك طبقة استبدادية غاشمة تتحكم بالشعوب متوسلة بالأساليب الإرهابية للحكم الدكتاتوري المطلق المكبر للحريات والخانق للفكر الحر. إن ظهور الدول الشيوعية في العالم لا يقود إلا إلى العزلة الخانقة لمجموعة شعوب هذه الدول وانعزالها عن منطق التطور التاريخي. أسباب تماسك الحزب الشيوعي وبقائه دون أن يكون عرضة للانهيار السريع. الذي يحفظ للحزب الشيوعي بقائه الانضباطي هو المبدأ الذي يعمل القادة الشيوعيون على فرضه كعقيدة أساسية في التنظيم الشيوعي، والذي يقضي بضرورة الوحدة السياسية للحزب. وهذه الوحدة ذات طبع مهيمن على أفكار الأفراد ومشاعرهم. إن مبدأ الوحدة السياسية للحزب لا يسمح لأي فرد بأن يخرج على الرأي الذي تفرضه القيادة الحزبية أو الزعامة السياسية للحزب، أو أن يناقش فيه، أو أن يكون له حوله رأي مخالف، وإلا تعرض للعقوبة الصارمة ثم التضحية النهائية. لذلك فالفرد الشيوعي يعيش في حالة رهبة دائمة من أن يخسر الوحدة السياسية بمخالفة الرأي الذي تمليه الزعامة الشيوعية، إذا الغايات المثلى للشيوعية توجب ذلك. فالفرد الشيوعي جندي انضباطي وهو رهن إشارة قادته، ومفروض عليه أن يطيع الأوامر، وإلا كان خارجا على الحزب ومرتدا عن الشيوعية ومستحقا لأشد أنواع العقاب. إنه لا حرية للفرد الشيوعي مطلقا ولا رأي له أمام سياسة الحزب واستبداليته المطلقة. كل حرية الفرد تدور في مجال شهواته الخاصة التي لا تمس مصالح الحزب ولا مصالح الزعامة السياسية للدولة الشيوعية ولا النظام الاقتصادي المفروض فقط ولا منهج العمل المحدد. يشمل هذا الكلام الدول الشيوعية والمنظمات الشيوعية المنبثقة في العالم التي لم تصل بعد إلى استلام السلطة في بلدانها. وهذه المنظمات الشيوعية هي بدورها خاضعة بالانضباطية لزعامة الدولة الشيوعية التي ترتبط بها. وقفة هامشية سقطت من الكتاب صفحتان هما الصفحة رقم 30 و 31. هذا ما قرره وأعلنه كل الذين خدعتهم الشيوعية أولا، فضحوا في سبيلها بتضحيات، ثم لما اصطدموا بخيبة أمالهم حين اكتشفوا جحيمها وكذب شعاراتها تابوا إلى رشدهم وارتدوا عنها ناقمين صاخطين أعداء لها أشد عداوة من أعدائها الأصليين. ومن هؤلاء ميلو فان ديجلاس، وهو يوغوسلافي شيوعي ثوري مناضل، شغل عدة مناصب في الدولة الشيوعية اليوغوسلافية، فكان وزيرا في حكومة تيتو، وتولى رئاسة العديد من الوفود والبعثات إلى الكثير من البلدان الأوروبية والأقطار الآسيوية. وفي عام 1953 ميلادية انتخب في يوغوسلافيا نائبا للرئيس تيتو وعضوا في المجلس اليوغوسلافي الأعلى للدفاع. ثم دب الخلاف بينه وبين قادة الحزب الشيوعي اليوغوسلافي، وفي مطلع عام 1954 ميلادية شرع ينتقد الأوضاع السائدة ويدعو إلى معالجتها وإصلاحها، ويكتب العديد من المقالات التي تكشف مساوئ النظام الشيوعي في يوغوسلافيا وتنادي بالعودة إلى الحريات الديمقراطية. فغضب عليه الحزب الشيوعي، ثم أعطي من جميع مناصبه الحزبية، ثم عزل من منصب نائب رئيس الدولة، ثم حكم عليه بالسجن 3 سنوات مع وقف التنفيذ مراعاة لخدمته السابقة في الحزب. ثم انتقد السياسة التي انتهجها تيتو بسبب المسألة المجارية، فحكم عليه كمرتد بالسجن 3 سنوات. كتب خلالها كتابه الطبقة الجديدة، واستطاع أن يهربه إلى بلاد الغرب وينشره هناك، فحكم عليه بالسجن من أجل ذلك 5 سنوات. ثم ألف عدة مؤلفات أخرى، فأثارت مؤلفاته غضب السلطات الشيوعية عليه. وفي عام 1962 أصدرت محكمة بلغراد حكمها عليه للمرة الثالثة بالسجن 6 سنوات بسبب مواقفه الفكرية ومؤلفاته التي تصبح جوهر الأنظمة الشيوعية وحقيقتها. قدري قلعتي، كاتب وأديب عربي سوري وطني قومي، خدعته الشيوعية فانتمى إليها وخدمها بصدق، ولما اكتشف زيفها وكذب شعاراتها وخياناتها الوطنية تاب إلى رشده وارتد عنها ناقما ساخطا، وكتب كتابه تجربة عربي في الحزب الشيوعي. دكتور مصطفى محمود، طبيب ومفسر وكاتب عربي مصري عميق التفسير، خدعته الشيوعية فانتمى إليها، ثم لما اكتشف زيف شعاراتها وفساد تطبيقاتها تاب إلى رشده وارتد عنها ناقما ساخطا، مفندا آراءها وأفكارها، ومعلنا التزامه طريق الإيمان بالإسلام، وداعيا له ومبشرا به. 6 أصحاب كتاب الصنم الذي هوى، وقد ذكروا فيه ما اكتشفوه في الشيوعية، إذ انتموا إليها وأخلصوا إليها، ثم ارتدوا عنها ناقمين ساخطين، معارين قبائحها وفضائحها، وهم من كبار كتاب أوروبا الكبار: ريتشارد رايس، آرثر كاسلر، أجنز كلونو، أندري جي، ستيفن سندر، ولويس فيشر. والكتاب المذكور ترجمه إلى العربية فؤاد حمودة المدرس بجامعة دمشق، وغير هؤلاء كثيرون. وقد لخص قدري قلعجي تجربته في انتمائه إلى الشيوعية بقوله: لقد خيل إلي وأنا أخطو هذه الخطوة الجريئة في حياتي أني على موعد مع الشمس، فإذا بي على موعد من الظلام والعفن والسقيع، وكنت أكافح الفاشستية، فإذا بي أكتشف أن الشيوعية إنما هي فاشستية مقنعة تتغنى بالحرية والديمقراطية لتفترسهما وتقيم على أنصابهما أرهب ديكتاتورية في التاريخ. فالمرسفية الشيوعية كما يقول غاندي هي فاشستية حمراء، وكنت أنشد السلام في حركة تزعم أنها تدعو إلى السلام، فإذا بها حركة تعمل على تأجيج الكفاح الطبقي وافتعال الضغائن والأحقاد وإشعار الحروب الأهلية، منادية بالعنف، داعية إلى سفك الدماء، جعلة من الهدم والبطش والإرهاب سننا وطرائق للوصول إلى أسوأ الغايات. وكنت أعتنق فلسفة كنت أزعم أنها جاءت لسعادة بني الإنسان، فإذا بها تهدف في الواقع إلى عكس ما تدعي، لأنها أشادت عمارتها الفلسفية بمعزل عن الذات الإنسانية وعن الإنسان الفرد، معتبرة إياه مادة سلبية صماء تجري عليها عوامل السعرية والنحس والتغيير، دون أن يكون له بذلك وعي أو علم أو انفعال، عاملة على تجريده من العواطف والمشاعر الإنسانية ونوازع الإبداع والطموح. وكنت أبحث عن الحرية والسيادة والاستقلال، فإذا بي أعمل مع التبعية والانهزامية والضلال، وأخدم استعمارا جديدا أين منه الاستعمار القديم الراحل، وأناظر لبناء إمبراطورية جديدة تحكم قبضتها على الشعوب وتشدد عليها الخناق وتعزلها عن العالم وتعرضها لعملية صهر وتذويب وإبادة لم يعرف التاريخ مثيلا لها من قبل. لم أتحدث عن الفضائح الكثيرة التي عرفتها عن قادة الحزب، والتي أرجو ألا يضطرن الشيوعيون إلى روايتها مرفقة بالتواريخ والأسماء، ولكنني سأتحدث عن الفضيحة الكبرى التي تنتظم تاريخ الحزب وتدمغه بصداعها الصارخ، وهي فضيحة الشعوبية والتبعية. ومنذ تأسس الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان وهو ينكر القومية العربية ويعمل على محاربتها ويؤمن بالتبعية ويناضل في سبيل توسيعها، بحيث تنتقل من نطاق الحزب الى نطاق الوطن بأسره. والحديث عن التبعية طويل، تشير اليه بالاصابع العشر حقيقة فاضحة، وهي ان الشيوعية لم تدخل البلاد العربية كحركة وطنية تنبثق من البيئة القومية وتتفاعل معها، وان مؤسس الحزب الشيوعي لم يقودوا مواطنين عربا من ابناء البلاد، وانما كانوا رسل الكومنترن او الشيوعية الدولية لهدايتنا اليها، في وقت لم يكن الاتحاد السوفيتي قد اقام علاقات دبلوماسية مع بلدان الشرق الاوسط، وكان اولهم يهودي بولوني يدعى جوزيف سيركر، اطلق عليه لقب عين موسكو، ثم تلاه عين موسكو الثاني وهو يهودي لتواني يدعى الياهو سيفا، وهناك عين موسكو الثالث وهو يهودي روسي من اوديسا يدعى نخمان لتسنسكي. وجميع هؤلاء العيون جاءوا الى بيروت عن طريق حيفا، وعملوا على تأسيس الحزب الشيوعي في سوريا ولبنان على ان يكون تابعا للحزب الشيوعي اليهودي في فلسطين. وبعد التبعية للحزب الشيوعي اليهودي كانت التبعية للحزب الشيوعي الفرنسي، ثم كانت العلاقة المباشرة مع السفارة السوفيتية في بيروت ودمشق. وقال ايضا تحت عنوان جراح الخيبة الكبرى، وقد تأكد لي ان المرء انما ينتسب الى الحزب الشيوعي وهو في سن المراهقة او في سن الشباب، عن عاطفة نفسية لا عن اقتناع فكري، ثم يحاول اقناع نفسه عن طريق ما يقرأ او يسمع، وهو لا يحب ان يقرأ او يسمع الا ما يدعم هذه المحاولة الجاهلة، يأخذ كل ما يدعمها ويرفض كل ما يهدمها، ومن النادر جدا ان يستيقظ بعد ذلك وتسقط الغشاوة عن عينيه، لان جو الافتتان المسحور الذي يعيش فيه سرعان ما يعطل عقله ويفسد حكمه على الامور، وينتزع من نفسه تلك الفضائل المثالية التي كانت دافعة للانتساب الى الحزب، كالاخوة والمحبة والطيبة والشعور الوطني والانساني، لان الحزب انما يعمل اول ما يعمل على قتل هذه الفضائل وتغيير صاحبها بها، بحجة انها فضائل برجوازية ورواسب اقصائية يجب التحرر منها. ولهذا بقدر ما يكون الاندفاع نحو الشيوعية سهلا، يكون التحرر منها شاقا وعسيرا. وقد كنت ارى المساوئ فانكرها، واشهد المخازي فاخادع نفسي بها، حتى كانت احداث فلسطين اشبه بالقطرة التي تصفح بها الكأس المطرعة، فانطلقت من شراك العنكبوت الشيوعي غير متحرج ولا نادم، وبقيت سنوات عديدة وانا امسح جراح الخيبة الكبرى. الشيوعية والقيم. حمل الشيطان رسالة التضليل والإغواء لذرية آدم لما ضل هو وغوى، إذ أبى أن يطيع أمر ربه بالسجود لآدم استكبارا وحسدا، فعلم رسالته هذه لربه فقال له كما جاء في سورة الصاد، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال فالحق والحق أقول لا لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. فأقسم إبليس بعزة ربه أن يسعى في إغواء بني آدم أجمعين، واستثنى منهم عباد الله المخلصين، وأقسم الله أن يملأ منه وممن تبعه منهم جهنم دار العذاب. وكما جاء في سورة الأعراف قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. أي فبسبب حكمك علي بالغواية، لأني أبيت أن أسجد لآدم كما أمرتني، لأحيطن ببني آدم من كل جانب، ولأتينهم بكل وسيلة لإغوائهم. فأبان هذا النص سبب الكيد الشيطاني للذرية آدم، وخطة الإحاطة بهم لإغوائهم، وصدهم عن صراط الله المستقيم، وإخراج سالكيه عنه. وكما جاء في سورة الإسراء: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحسنتن ذريته إلا قليلا. قال: اذهب فمن اتبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. لأحتنكن ذريته إلا قليلا، أي لأستأصلن في الإغواء ذرية آدم إلا قليلا، أي كما يستأصل مثلا الجراد بحركة حنكه الذرات، أو لأقودنهم إلى الغواية كما تقاد الدابة من مقودها المعقود في حنكها، فهي تسير وراء قائدها. فأبان هذا النص خطة التصميم الشيطاني على استئصال ذرية آدم بالإغواء. وهذا يستلزم في عمليات التضليل استخدام عدة وسائل. ألف، وهو يستلزم استخدام وسائل الدعوة الكلامية المزخرفة التي يطلق فيها داعي الإغواء على ضفير مقنعة بالشعارات الكاذبة البراقة. لذلك قال الله له: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ب، ويستلزم أيضا استخدام جنود الإرهاب والقصف. لذلك قال الله له: واجلب عليهم بخيلك ورجلك. جيم، ويستلزم ايضا استخدام اسلوب التسلط على الاموال ومصادرتها والقبض على وسائل الرزق لاكراه ارادات الناس بذلك على تنفيذ مخطط الاغواء، واستخدام اسلوب التسلط على تربية الاولاد وتنشئتهم على الكفر والضلال. ولذلك قال الله له: وشاركهم في الاموال والاولاد. دال، ويستلزم ايضا استخدام اسلوب المواعيد الكاذبة لخدع الناس بها. ولذلك قال الله له: وعدهم. وابان الله ان وعد الشيطان لا يكون الا وعد غرور، فقال تعالى: وما يعدهم الشيطان الا غرورا. ثم قال الله تعالى للشيطان: ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، اي لانهم متوسلون على الله، دل هذا على قوله تعالى: وكفى بربك وكيلا. وكما جاء في سورة الحج قال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. فجاء في هذا النص بيان وسيلة التزيين من خطط الشيطان في الإغواء، وتعهد الرحمن بأن يحمي عباده من أن يكون للشيطان عليهم سلطان. أما سلطان الشيطان فهو على من يتبعه من الغاوين باختياره. ولما رفض قادة يهود نبي الله ورسوله عيسى عليه السلام ونبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأبوا اتباع الحق واستكبروا وحسدوا وأوهموا أنفسهم أنهم أبناء الله وأحباؤه، حملوا للناس رسالة الإغواء الشيطانية، ووضعوا دستور التضليل والإغواء في بروتوكولاتهم، وقالوا في دستورهم كما سيأتي بيانه: يجب علينا أن نزرع الألغام لتهديم الإيمان، وأن نمحو من عقول الأميين مبادئ الله والروح، وأن نبدل هذه المبادئ بحسابات رياضية ورغبات مادية. ولقد خدعنا الجيل الناشئ من غير اليهود وجعلناه فاسدا متعفنا لما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيفها التام وكنا نحن انفسنا ملقنين لها. لا تتصوروا ان كلماتنا جوفاء. ولاحظوا هنا ان نجاح داروين وماركس ونيتشه والاثر غير الاخلاقي لاتجاه هذه العلوم في الفكر الاممي سيكون واضحا لنا على التأكيد. اننا نقصد ان نظهر كما لو كنا محررين للعمال. جئنا لنحررهم من هذا الظلم وحينما ننصحهم بان يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها متظاهرين باننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الاخوة والمصلحة العامة للانسانية وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية. ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدا كل من يصدوننا عن سبيلنا. وحين يأتي اوان تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها اي نستغل الغوغاء كيما تحطم كل شيء قد يثبت انه عقبة في طريقنا. والتزاما برسالة التضليل والاغواء التي حملها الشيطان من قبل وحملها جنوده قادة الصهيون من بعد قام مؤسس الشيوعية وحملت رسالتها باعلان حربه للشعواء ضد الدين والاخلاق وضد كل القيم التي تضبط سلوك الانسان وتهديه الى صراط الخير والنفع والسعادة العاجلة والاجلة وتصرفه عن سبل الغواية والشر والضر والاذى والشقاء العاجل والاجل. وفيما يلي مقتطفات تكشف هذه الحقيقة وتوضح مذهب الشيوعيين القائم على الغاء الاخلاق والاديان والقوانين واعتبارها اوهاما موضوعة لمصالح طبقية. جاء في البيان الشيوعي الذي اصدره معلم الشيوعية الاول اليهودي كارل ماركس ورفيقه انجل والذي صار فيما بعد دستور الشيوعيين واساس عقيدتهم ما يلي ان القوانين والقواعد الاخلاقية والاديان اوهام برجوازية تتستر خلفها مصالح برجوازية. وجاء فيها ايضا عن الدين ما يلي انه الافيون الذي يخدر الشعب لتسهل سرقته وان الدين كان وسيلة الاخضاع الروحي كما كانت الدولة وسيلة الاخضاع الاقتصادي. وجاء فيه ايضا ان ما وجه للشيوعية من تهم دينية وفلسفية واخلاقية فلا يستحق بحثا عميقا. وقال انجل اننا نرفض شتى المحاولات التي تحاول ان تفرض علينا اخلاقا تستند الى المثاليات ذلك لاننا نؤمن ان الاخلاق هي نتاج الاوضاع الاجتماعية. ولما كانت الاوضاع الاجتماعية متغيرة فان مفاهيم الاخلاق التي نؤمن بها هي كل عمل يؤدي الى تحقيق انتصار مبدئنا مهما كان هذا العمل منافيا للاخلاق. وقال لينين يجب على المناظر الشيوعي الحق ان يتمرس بشتى ضروب الخداع والغش والتضليل. فالكفاح من اجل الشيوعية يبارك كل وسيلة تحقق الشيوعية. وقال ايضا اذا لم يكن المناضل الشيوعي قادرا على ان يغير اخلاقه وسلوكه وفقا للظروف مهما تطلب ذلك من كذب وتضليل وخداع فانه لم يكون مناضلا ثوريا حقيقيا. وقال ايضا ان المناضل الشيوعي الثوري الحق هو ذلك الذي يبذل كل تضحية يفرضها عليه تحقيق الهدف الشيوعي ولو تطلب الامر التضحية بالاخلاق والكرامة والضمير. فالهدف المثالي الحق هو تحقيق المجتمع الشيوعي وتدعيمه. وقال ايضا ويجب علينا ان نتوسل بكل انواع الحيل والمناورات والوسائل غير القانونية لتحقيق اهدافنا الشيوعية. وجاء في خطاب له القاه في المؤتمر الثالث لمنظمة الشباب الشيوعي الذي عقد في تشرين الاول من عام 1920 ما يلي اننا لا نؤمن بإله ونحن نعرف كل المعرفة ان ارباب الكنيسة والاقطاعيين والبرجوازيين لا يخاطبوننا باسم الاله الا استغلالا ومحافظة على مصالحهم. اننا ننكر بشدة جميع هذه الاسس الاخلاقية التي صدرت من طاقات وراء الطبيعة غير الانسان والتي لا تتفق مع افكارنا الطبقية وتؤكد ان كل هذا مكر وخداع وهو ستار على عقول الفلاحين والعمال لصالح الاستعمار والاقطاع. ونعلن ان نظامنا لا يتبع الا ثمرة النضال البروليتاري، فمبدأ جميع نظمنا الاخلاقية هو الحفاظ على الجهود لطبقة البروليتاريا اي العمال والكادحين. وحين سمع الكاتب الروسي ماكسيم جوركي هذا الكلام من لينين لم يرضى عنه، فامتنع عن حضور جلسات الحزب، ولما افتقده لينين فترة من الزمن ارسل اليه من يحضره، فامتنع عن الحضور بحجة انه يبحث عن الاله، فكتب اليه لينين يقول: ان البحث عن الله لا فائدة منه، ومن العبث البحث عن شيء لم يخبأ، وبدون ان تزرع لا تستطيع ان تحصد، وليس لك اله لانك لم تخلقه بعد، والالهة لا يبحث عنها وانما تخلق. وقال ستالين: ان الاخلاق الصالحة في نظرنا هي تلك التي تيسر لنا القضاء على النظام القديم، وهي تلك التي تدعم النظام الشيوعي، ولا شيء غير هذا يمكن ان يسمى اخلاقا فاضلة. وقال مالينكوف: ان الاخلاق الفاضلة في نظرنا هي كل الوسائل التي تؤدي الى القضاء على النظام القديم، بينما تؤدي في الوقت ذاته الى تدعيم النظام السوفيتي. وحين هاجمت بعض الصحف العالمية موجة الالحاد في الاتحاد السوفيتي وقالت ان هذا شيء مخالف لطبيعة النفس البشرية، وكيف يتسنى للانسان ان يعيش دون حقيقة يؤمن بها ويعمل من اجلها، خرجت صحيفة رافدة السوفيتية الناطقة بلسان الحزب الشيوعي والمعبرة عن سياسة ومبادئ السلطة الحاكمة في الاتحاد السوفيتي تدافع عن العقيدة الشيوعية بقولها: ومن قال اننا لا نؤمن بشيء ان من يقول ذلك يتجنى علينا ولا يذكر حقيقة وضعنا. نحن نؤمن بثلاثة اشياء: كارل ماركس ولينين وستالين، ولا نؤمن بثلاثة اشياء: الله، الدين، الملكية الخاصة. وقد اصبحت هذه الاقوال وامثالها مشهورة شهرة تغني عن نسبتها الى مصادرها، وانما الح القادة الشيوعيون في العالم على محاربة الدين والاخلاق بهذا الشكل العنيف، لينزعوا من نفوس اتباعهم كل ما تبقى فيها من وجدان وكل ما خلفته الموروثات الفاضلة فيها، حتى لا تبطئهم عن ارتكاب اي جريمة في الشعوب متى كانت الجريمة سببا لتحقيق اهداف القادة الشيوعيين في استعباد الشعوب. وبعد هذه الاقوال التعليمية وامثالها التي وجهها القادة الماركسيون الى جميع الاحزاب الشيوعية في العالم، قامت التطبيقات لها على نطاق واسع. ففي عام 1923 اعلن المؤتمر الشيوعي الذي عقد للبدء بالحرب ضد الاديان ما يلي: يوجد داخل اتحاد الجمهوريات السوفيتية 30 مليونا من المسلمين، كانوا يعيشون حتى الان دون ان يمسهم شيء، كما انهم يحافظون على عقائد باطلة وخرافات من العصور الوسطى لها صلة بالدين، وغايتها الاضرار بالثورة. وبعد ان نظرنا في هذا كله ودرسنا خصائص كل امة على حدة، قررنا القيام بالخطط والتدابير الواجب عملها لازالة هذه العقائد الباطلة من اوساط هذه الامة. وجاء في برنامج المؤتمر الشيوعي الدولي السادس المنعقد في عام 1928 ما يلي: ان الحرب ضد الدين افيون الشعوب تشغل مكانا مهما بين اعمال الثورة الثقافية. وكان من ثمرة هذه القرارات الشيوعية منع التعليم الاسلامي داخل الاتحاد السوفيتي واغلاق المساجد، حتى تم اغلاق 25,000 مسجد وتحويلها الى مراكز لكثير من الامور الحقيرة. واخذت المعارف الشيوعية تتجنى على الحقائق الاسلامية تجنيا واضح الكذب والتلفيق، بعيدا عن ادنى الامانة العلمية التي يجب على الباحث العلمي ان يتحلى بها وان يلتزم بواجباتها. ومن امثلة خيانة الحقائق العلمية المتعلقة بالاسلام ما جاء في دائرة المعارف السوفيتية لدى التعريف بالقرآن، اذ جاء فيها ما يلي: القرآن الكتاب المقدس الاساسي للمسلمين، مجموعة من المواد الدينية المذهبية والاسطورية القانونية، وقد وضع القرآن وشرع خلال حكم ثالث الخلفاء العرب عثمان، ثم ادخلت عليه فيما بعد حتى بداية القرن الثامن وفق ما بلغنا من المعلومات بعض التغييرات. ووفقا للتراث الاسلامي للتاريخ الديني يعتبر محمد هو مشرع القرآن، كما يعتبر مؤسس الإسلام، على أنه وفقا لتحليل موضوعي للقرآن هناك نظرية تقول إن جزءا معينا منه فقط ينتمي لعصر محمد، أما الأجزاء الأخرى من هذه المجموعة فلا بد أنها تنتمي لعصور متقدمة أو متأخرة عنه. ويمكن أن يتبين هذا من وجود عدد من الأساليب المختلفة في القرآن يمكن أن تعزى لتطور اللغة العربية ولزمن ظهور السور ومكانها، وتستخدم الطبقات الاستغلالية القرآن ورجال الدين الإسلامي الرجعيين سلاحا لخداع الجماهير الكادحة وكسحها. عن دائرة المعارف السوديسي جزء 12 صفحة رقم 564. فكان في هذا التعريف بالقرآن العظيم من أكاذيب وتلفيقات صريحة لا تتفق مع أقل مستوى من الأمانة العلمية. وكان باستطاعة دائرة المعارف هذه التي لا يؤمن كاتبوها بالإسلام ولا بالقرآن ولا بأي دين أن تذكر ما يقوله المسلمون عن قرآنهم وأن تتبرأ من الاعتقاد بما يقوله المسلمون دون دخول في تفصيلات تلفيقية لا أساس لها مطلقا. واشتمل دستور الاتحاد السوفيتي على نص يفيد أن حرية الدعوة ضد الدين مقفولة، أي بخلاف الدعوة إلى الدين فهي جريمة، لكن وجد بدل حرية الدعوة إلى الدين ما يفيد حرية العبادة الدينية فقط. ومعلوم أن العبادات الدينية تنقرض من انقراض المتدينين السابقين، فقد جاء في المادة رقم 124 من دستور الاتحاد السوفيتي الصادر في سنة 1936 ما يلي: لكي يستمتع المواطنون بحرية الضمير تفصل الكنيسة في الاتحاد السوفيتي عن الدولة والمدرسة عن الكنيسة، ويكفر لجميع المواطنين حرية العبادة الدينية كما تكفر لهم حرية الدعوة ضد الدين. فحصر هذا النص الحرية الدينية بحرية العبادة الدينية فقط دون الأمور الدينية الأخرى التي تشمل جميع شؤون الحياة ودون حرية الدعوة إلى الدين. واشتملت المادة 122 من قانون الجنايات للاتحاد السوفيتي على تحريم تلقين الأطفال الأحداث العقائد الدينية سواء في مدارس الحكومة أو المدارس الخاصة أو المعاهد التعليمية المختلفة، وجعلت كل مخالفة في هذا الشأن جريمة تستوجب الحبس الإصلاحي مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد عن سنة. ووضعت المادة 58 من القانون المذكور جميع المتعبدين تحت باب أعداء الثورة، وأباحت لرجال الشرطة في شتى الظروف السياسية أن يقتحموا بيوت هؤلاء المتعبدين ويتولوا أمورهم بطريقتهم الخاصة. وهدف الشيوعيين من اضطهاد المتدينين هو القضاء على الدين نهائيا وحرمانه من أسباب الحياة وتركه حتى يذبل وينتهي وكأنه مات ميتة طبيعية بعد تعقيمه بقطع وسائل تكاثره وقتل ذرياته وإسقاط أجنته. وكان هذا بالطبع تطبيقا لتعاليم ماركس التي يقول فيها: لا غناء في الوقت الحاضر عن شن أشد الحرب على تعاليم الدين وأوهامه وخزعبلاته، وتنفيذا للمخطط اليهودي العالمي. ويخدع الشيوعيون قادة جماهير العمال والكادحين باتهام الدين بأنه وسيلة في أيدي المستغلين لتخدير الفقراء حتى لا يثوروا عليهم ويسقطوا سلطانهم. من ذلك قول ماركس: الدين أفيون الفقراء أو أفيون الشعوب. وقول لينين في فصل له عن الاشتراكية والدين: الدين يعلم هؤلاء الذين يكدحون طوال حياتهم في الفقر الاستسلام والصبر في هذه الدنيا، ويغريهم بالأمل في المثوبة في العالم الآخر. من أقوال القادة الشيوعيين لأتباعهم التي يرددونها عند كل مناسبة حتى غدت تعاليم ثابتة يقولونها ويعملون بمقتضاها إبان الثورة وبعد الاستئثار بالحكم والسلطة وبشكل مستمر ما يلي: إنكم لا تحتاجون إلى الكثير من الجهد لاختيار الوسائل الواجب استخدامها بدقة ضد القوى المضادة. إن من الواجب عليكم ألا تقفوا عند حدود إنزال أشد أنواع العقاب بالخونة، إذ يجب أن تقتصوا من كل الجماعات غير المبالية لما يجري حولها ومن كل الفئات الخاملة التي لا تقوم بأي مجهود في سبيل تقدم الدولة. إن الغاية هي الأساس، وكل ما عداها يعتبر من الامور التافهة التي لا تثير الاهتمام. ان اهم شيء في نظرنا هو تحقيقنا الاشتراكية، فعندنا نظام اشتراكي. بهذه العبارات يحاول الشيوعيون تبرير مظالمهم وجرائمهم وقبائحهم وعدم اخلاقيتهم. الوسائل الهمجية المتوحشة التي لا تقيم وزنا لاي قيمة اخلاقية، والتي يستخدمها الشيوعيون لاقامة ثورتهم وتوطيد حكمهم، تزداد همجية وشراسة وعنفا كلما توطد النظام الشيوعي وطال امد حكمه. وقد فقت الحركة الشيوعية في وسائلها الهمجية العنيفة التي ليس فيها ذرة رأفة او رحمة او عاطفة انسانية كل الهمجيات التي مرت في تاريخ البشرية تما وكيفا واستمرارا وشمولا. لذلك فهي ترتكب ابشع انواع المظالم وتقترف اقبح الجرائم بوسائل لتحقيق مصالحها الانانية، وتزداد شراسة وارهابا وقبحا كلما غدا من العسير عليها تحقيق مآربها. ولدى محاولة تقصي المبررات والأسباب لهذه الظاهرة تتكشف الحقيقة الجلية التي تؤكد افتقار الشيوعيين إلى المبادئ الأخلاقية والاجتماعية، وتؤكد أن اتجاه أساليبهم مبني أصلا على الاستهانة الشنيعة بالقيم الإنسانية والأخلاقية، الأمر الذي يصبغهم بالصبغة الهمجية ويجعل وحش نفوسهم المسعور ينفلت من عقاله على شكل طغيان رهيب مدمر. وهذا نتيجة واقعية لما خططت له القيادات اليهودية الصهيونية حين قررت إقامة الحركات المدمرة للعالم والقائمة على الحرب المسعورة ضد الدين والقيم الأخلاقية والنظم الاجتماعية والدول القائمة في هذا العالم، تمهيدا لتحقيق حلم اليهود في حكم العالم حكما مباشرا. يقول ميلو فان ديغلاس: وبذلك لن يكون بمستطاع اي انسان ان يجد اي مبررات اخلاقية للاعمال التي يرتكبها الشيوعيون بحق الانسانية. فوسائلهم تقرر بذات نفسها ان الشيوعيين اناس قتاة مجرمون بحق الانسانية لا يعرفون الشفقة او الرحمة. ان اساليبهم لم تتبدل مطلقا جوهريا بالرغم من تصفيتهم كل الطبقات التي كانت موجودة قبل وصولهم الى الحكم. غير ان هذا الواقع لا يمنع مطلقا ان تزداد اساليبهم ارهابا ووحشية. ان الطبقة الجديدة حين تتربع على كرسي الحكم وتتسلم مقاليد السلطة لا تتردد مطلقا في تبرير اساليبها غير الاخلاقية بحجة واهية عن غايات مثالية. فوحشية ستالين قد بلغت اوجها حين تم له بناء المجتمع الاشتراكي، ولقد بلغت صفقة الحكم الشيوعي درجة اخذت الطبقة الجديدة معها بالاعلان عن انها حين تهدف للوصول الى غاياتها المثالية الرامية الى تحقيق مصلحة المجتمع الانساني لابد ان تغض الطرف عن اساليبها العدوانية. فالغاية هي الاساس وهي المبرر للوسائل التي تمكنها من احكام قبضتها على السلطة واحتكار الحكم والاستبداد للفكر. الحزب الشيوعي واهدافه وتحقيق اهداف زعمائه وقادته هو القيمة الوحيدة الجديرة بالاعتبار في واقع الانظمة الشيوعية، وهو الاقنوم العظيم ذو المكانة السامية التي لا تدانيها في قدسيتها التي تخول لها كل صور الاستبداد والظلم والعسف والعنف، كل القيم والاقانيم المتعصبة التي سلفت في تاريخ الناس. مع العلم لان اهداف الحزب الحقيقية تتلخص بوصول الشيوعيين الى الحكم وامتلاك كل ممتلكات الشعب ومقدراته والتصرف فيها على هوى القادة والزعماء دون ان يكون لاحد اعتراض على ما يعملون ولا رأي فيما يتصرفون به مهما كان مخالفا لمصالح الشعب ورغباته وشروط رفاهيته وسعادته وحياته حياة كريمة. يقول داجلاس وهو الزعيم الشيوعي الخبير الذي فاء الى رشده: اصبح الحزب اقنوما عظيما ذا مكانة سامية شبيهة بالمكانة التي احتلتها الكنيسة في مرحلة القرون الوسطى. فالعقائدية الشيوعية تحمل في طياتها الكثير من اشكال التعصب وروح الاستبدادية الدكتاتورية. ان الطبقة الجديدة الحاكمة لم تنبثق عن الفراغ، بل انها نشأت بادئ ذي بدء في قلب القوى الثورية ومكادت تتحول الى طبقة ذات امتيازات حتى تحجرت في طبقة رجعية معادية للتقدم الفكري والاجتماعي. وخلال مرحلة تبدلها هذه تطورت مناهجها في الوقت نفسه فتحولت من ثورية عنيفة الى استبدادية غاشمة وانقلبت من وقائية الى ديكتاتورية رهيبة. ان الشيوعيين لا يستطيعون التخلي عن اساليبهم القديمة ليثبتوا اساليب جديدة محدثة، وذلك بدافع انانيتهم المفرطة بالاستئثار بالحكم. ان الشيوعيين بسبب رغبتهم في ان يكونوا الطغاة واصحاب الممتلكات الواسعة والامتيازات الكبيرة مجبرون على استخدام الوسائل والاساليب التي تحقق لهم غايتهم في الحكم، وذلك لان نظام الحكم نفسه يقودهم الى استعمال جميع الوسائل الضرورية لصيانة مصالحهم، وهذا ما يجعلهم المدافعين عن كل الاساليب الارهابية المستجدة نتيجة كونهم اصحاب المصلحة الاولى في تطبيق الوسائل المكياسيلية التي تحقق لهم غاياتهم. القيمة الاخلاقية لدى الشيوعيين تدل عليها العبارات الجوفاء التالية وامثالها: المعنويات الشيوعية العالية، الانسان الاشتراكي الجديد، القيم الثورية، اعداء الثورة الاشتراكية، اصحاب المصلحة الحقيقية من اقامة الثورة الشيوعية والحكم الشيوعي، الثوريون الحقيقيون، اخلاقيات الثورة، القياديون الابطال، الى غير ذلك من قاموس الجمل الفارغة التي يطلقونها. وكل هذه العبارات انما تطلق في سبيل تحقيق هدف عملي يرمي الى ضم الصفوف داخل الحركة الشيوعية والى توطيد نظام الحكم ومحاربة القوى الاخرى، فهي بعيدة عن ان تشتمل على اي مفاهيم اخلاقية صحيحة. يقول ديغلاس وهو الخبير المجرد: وبما انه من الامور البعيدة عن الواقع والمستحيلة التحقيق تكوين انسان اشتراكي متميز، فان من الامور السائدة لدى الشيوعيين سعيهم الى تنمية الروح التمييز الطبقي والتفرقة الاجتماعية، ليس لانها مبادئ مطلقة بل لانها تشكل لديهم مفاهيم ومعايير اخلاقية متميزة في صلب النظام الشيوعي المبني على اساس هرمي يكون كل شيء فيه مباحا على مستوى القمة الحاكمة ومحرما على القواعد الحزبية. الاخلاق عند الشيوعيين ذات مفاهيم ومعايير خاصة تؤمن للطبقات الفوقية في الحكم وفي الحزب القائم على نظام هرمي ان تسيطر سيطرة تامة على الطبقات التحتية، والويل كل الويل لمن يخرج عليها ويتعدى صلاحيات شريحته والاخلاقيات المفروضة على القاعدة الحزبية تجاه من فوقها ثقيلة التكاليف والمسؤوليات، وهي مطالبة بتضحيات لا حدود لها ومطالبة بالتفاني والاخلاص التام في سبيل المثل العليا التي هي مبادئ الشيوعية في نظر المغرر بهم، وهي مصالح الزعماء في الواقع. وكانت القاعدة من المغسلين يتخذهم شياطين الحزب مطايا وضحايا، ويرضى هؤلاء الاغبياء بما يقدم لهم من بعض الشهوات وبعض المكافآت، وتتنازل هذه الاخلاقيات كلما ارتقت الشريحة في اتجاه القمة. وحين تكون الشريحة هي قمة الهرم تسقط كل المفاهيم والمعايير الاخلاقية الخاصة بالحكم الشيوعي وبالحزب الشيوعي، ويمكن هو الزعيم القائد او زعماء القادة هو المعيار لكل القيم والمبادئ سواء في داخل الحزب او في معاملة الشعب. اما المعايير الاخلاقية ذات الصبغة الانسانية العامة فلا وجود لها لدى الشيوعيين اطلاقا. يقول ديغلاس وهو الخبير المجرد: ان الحركة الشيوعية لا تسفر عن وجهها الحقيقي الا بعد ان تتسلم السلطة عن طريق حمامات الدم وبوسائل الارهاب والقتل الجماعي. عند ذلك يحبو الفريق المضلل للكثير من المنخدعين بالمثل العليا من الناس البسطاء الطيبين. ان الحركة الشيوعية اذ تصل الى الحكم تكون قد استطاعت جر القوى المنخدعة المؤمنة بالمثل الثورية العليا الى منزلق الحرب الاهلية الطاحنة. عند ذلك يمكن تفريق الشيوعيين المثاليين المنخدعين بالشعارات الكاذبة البراقة عن الشيوعيين الانتهازيين الذين يتسلقون درجة السلطة متوسلين ظهر الفريق الاول منذ اللحظة التي تخوض الحركة فيها معركتها الطاحنة لتسلم زمان الحكم. ومع تسلم الشيوعيين الحكم وارتقائهم درجة السلطة والملكية الكاملتين تبدأ مرحلة جديدة من الاضمحلال وزوال ضباب الشعارات والمثل الزائفة، كما تميع تلك الصلابة العقائدية وتذوب الوحدة المادية الروحية. عندئذ لا تبقى الا سيطرة القوى الغاشمة التي تفرض أشكال شعائرها الخاصة الخالية من أي مضمون حسي حقيقي. فالطبقة الجديدة حين ترتفع إلى مصاف الحكم تعمد إلى قمع كل النزعات التحررية عن طريق التعصب والتحجر، والعمل للسيطرة على حياة الأفراد الشخصية، والتشدد على الطابع الروتيني، وتكريس الانتهازية وحب الظهور وارتكاب الموبقات. وبذلك يتم تحويل المبادئ الثورية المخادعة لحركة معزولة إلى مبادئ شرسة غير إنسانية بعيدة عن روح التسامح والإخاء، بعد انكشاف القناع عن الوجه الحقيقي للطبقة صاحبة السلطة والامتيازات. ومن هنا نجد أن كثيرا من القيم تتبدل داخل الحركة الشيوعية، فيحل الخنوع والاستسلام والتزلف والوصولية مكان الاستقامة الظاهرية الكاذبة التي كانت الثورة تتمسك بأهدابها قبل وصول الشيوعيين إلى الحكم. أما أولئك الثوار المنخدعون بالمبادئ الشيوعية الذين كانوا لا يترددون مطلقا التضحية بأرواحهم رخيصة لسبيل أهداف ومثل زائفة، فإنهم يصبحون في نظر الثورة جبناء مغرورين مخادعين، ومن المفروض على الثورة أن تزيحهم عن الطريق لم يكونوا قد قطعوا محبهم كبش فداء في محترقها، أو أنهم يلتقون وراء مصالحهم الخاصة فيتخلون عن قيمهم السابقة ويقبلون الانحطاط إلى أدنى دركات الخسة والوضاعة في سبيل الاحتفاظ بمكانة لهم في صفوف الطبقة الحاكمة الجديدة أو في مجال الأجهزة الإدارية. إن التاريخ لم يشهد أناسا كالشيوعيين ينقلبون بين عشية وضحاها من رجال يقبلون التضحية في سبيل مبادئهم الثورية إلى أشخاص فارغين محطمين تعوزهم الأخلاقيات والمثل، وإلى مجرد أدوات سخيفة تكرر ببلاهة الشعارات الفارغة من كل محتوى بعد وصولهم إلى سدة السلطة. وبذلك تصبح روح التسلط والتحزب وأطراح المبادئ الأخلاقية والابتعاد عن المثل الإنسانية الفاضلة من الشروط الجوهرية التي تعطي الحركة الشيوعية قوتها المحركة وتمنحها الطاقة على الاستمرار. إن سقوط القناع البراق من قيم الشرف والتضحية التي سبق للحركة الشيوعية أن تتسرد به يسر عن تفشي روح الخداع والدجر المتعمد واستشراء الأعمال الاستفزازية البغيضة، لأن هذه الأمور تشكل الطبيعة الحقيقية الحتمية للطبقة الجديدة ولقوتها الغاشمة. الماركسية والصراع الطبقي القائم على الحسد والحقد والكراهية والبغضاء والعداء العنيف بين الطبقات والثورة الدموية. أخذ ماركس وصديقه إنجلز المذهب الاشتراكي والفكرة الشيوعية من فلاسفة سبقوهما أمثال هيجل وبوفنيه وأوين، ولكن هؤلاء في نظرهما كانوا مثاليين، إذ لم يعتمدوا في تغيير المجتمع على الثورة التي تقوم على الصراع الطبقي الذي يغذيه الحقد والحسد والعداء العنيف بين الطبقات. ولما كانت الخطة اليهودية المدبرة في الأوكار المظلمة قد صممت على أن تدمر المجتمعات والدول غير اليهودية لتظفر بتحقيق حلم اليهود في حكم العالم، فقد بدا للفلسفة الماركسية أن ترفض رفضا قطعيا أي فكرة لتغيير المجتمعات إلا ما تزعم أنه إصلاح عن طريق التدرج أو عن طريق مصلح مثالي نزيه من طبقة من يسمون الأرستقراطيين أو يسمون الإقطاعيين أو يسمون البرجوازيين. ورأت أنه لابد من ثورة دموية هائجة تقوم بها طبقة العمال والكادحين، وطبيعي أن من شأن مثل هذه الثورة فهي كالمناخ الملائم لعبث الشياطين اليهود وظفرهم بتحقيق أهدافهم ما داموا قلة عددية في العالم. فالطبقة التي يريدون إثارتها هي أصلح طبقات المجتمع للتسخير دون وعي منها لما يراد لها نظرا لحرمانها من الثقافة الكافية وإمكان شحنها بما يلزم من عداء شديد ضد كل الطبقات. واستفاد كارل ماركس فكرة الصراع الطبقي من قراءاته للمؤرخين الفرنسيين بعد رجوعه إلى باريس أمثال أوغست تييري وجيزون. فقد قدم أوغست تييري في كتابه تاريخ فتح إنجلترا الفتح النورماني في صورة صراع طبقي بين الفاتحين والساكسون. وأبان جيزون في كتابه تاريخ الثورة الإنجليزي مرتكزات الصراع الطبقي بين الطبقة الوسطى والملكية ومن وجهة النظر البرجوازية. فأخذ ماركس فكرة الصراع الطبقي واعتبرها الأساس الواجب الذي لا يجوز العدول عنه لإحداث التغيير الاجتماعي وإقامة المذهب الاشتراكي ثم الشيوعي في العالم. والصراع الطبقي لا يمكن أن يكون سليما ما دام نزاعا على المصالح الطبقية، بل لابد أن يكون دمويا وعنيفا وبمنتهى القسوة. وظاهر أن هذا من شأنه إحداث التدمير السريع، ومن شأنه سقوط الثوريين سقوطا كاملا في قبضة الذين يحركون ثورتهم في الخفاء ويدفعون بهم إلى ساحات الهياج الدموي المحروم من الوعي ومن أي بصيرة تهديهم السبيل. ومن أجل إقناع أنصار المذهب الاشتراكي بضرورة التغيير الثوري المفاجئ الذي لا يجوز أن يعتمد على أسلوب التغيير المتدرج، وضعت الماركسية فلسفة قائمة على المغالطة، ادعت فيها أن التغيير المفاجئ غير المتدرج هو أسلوب الطبيعة في تحولاتها، وأن التاريخ كله عبارة عن صراعات متعاقبة بين الطبقة المستغلة والطبقة المستغلة، وأن هذه الصراعات نتيجة لطرق الإنتاج السائدة في الحقب المختلفة. ولكي يضمن ماركس محافظة طبقة العمال الشيوعيين على مفاهيم الثورة الدموية العنيفة المفاجئة لإحداث التغيير الكلي الجذري، فقد كان شديد الحذر من تسرب مفاهيم العدالة الاجتماعية والتكافل والحب الأخوي، لأن ذلك قد يقطع طريق المخططات اليهودية العالمية فلا يسمح لها بأن تصل إلى أهدافها التدميرية للدول وللشعوب. لذلك لم يكن في وسع كارل ماركس أن يرضى في التنظيم الشيوعي العمالي الذي هيمن على أفكار فايتلينج التي ضم بها مئات الرجال تحت راية مدركات العدالة والتكافل والحب الأخوي، ولا أفكار الألماني الشيوعي كريجا الذي ذهب إلى الولايات المتحدة وأصدر صحيفة شيوعية تدعو إلى إنماء روح الحب فأبعدهما عن الحزب الماركسي. وهكذا كان يزعد بتصميم عنيف كل عنصر لا يؤمن بالثورة الدموية العنيفة المفاجئة التي لا يصح أن تقوم حتى تكون قادرة فعلا على التغيير الكلي جذريا. وكذلك لم يكن في وسع كارل ماركس أن يرضى عن أي تنظيم شيوعي يطالب الحكومات بالإصلاح الذي يحقق مطالب العمال والكادحين والفقراء، لأن الإصلاح يخمد نار الثورة التي تريد اليهودية العالمية تأجيجها وإمدادها بالوقود المستمر. ووقود هذه الثورة يتألف من الجوع والفقر والحرمان وما تولده هذه من حسد وحقد وبغضاء وعداء سائر مهتج. ويشهد لهذا أنه اضطر أن يحل جماعة الشيوعيين في كولونيا التي كان يرأسها الطبيب اليهودي جوتشالك الذي هو ابن لجزار يهودي، وذلك لأنها نظمت مظاهرة طلبت فيها الحكومة بالإصلاح. ودخل جوتشالك السجن، ولما خرج منه هاجم كارل ماركس وعناصره وقال عنهم إنهم ليسوا جادين في رفع الظلم عن المظلومين، فنحنة العمال وجوع الفقراء لا يعنيهم إلا من حيث هو مادة للبحث العلمي. ويبدو أن جوتشالك لم يكن يدرك مرام الخطة اليهودية التي كان كارل ماركس يصلع بأعبائها ويحملها في رأسه وفي نفسه، موجها من القيادة اليهودية العالمية الخفية والتي تريد التدمير على الإصلاح للوصول إلى الأهداف اليهودية المرسومة. وبناء على هذا الخلاف انقسم اتحاد العمال على نفسه بين ماركس وجوتشالك، وأثرت الماركسية بعد ذلك وفق هذا المنهج الدموي الثوري العنيف، وحققت في بقاع من الأرض ما كانت تهدف إليه القيادات اليهودية القابعة في الظلام. وجرى الشيوعيون في كل بلد بعد ذلك على مخطط ماركس المعادي لمطالب الإصلاح التدريجي والمعادي بعنف لكل مصلح اجتماعي ولكل فكرة إصلاحية في المجتمع. لأن ذلك يقطع عليهم طريقة تهيئة المناخ المناسب لإقامة الثورة الدموية المدمرة وإقامة الحكم الشيوعي على أنقاض التدمير وإحكام القبضة اليهودية عليه. وهذا هو الذي يفسر لنا ما كنا نشاهده من مقاومة الشيوعيين لتطبيق نظام الزكاة في البلدان الإسلامية ومقاومتهم للجمعيات الخيرية التي تطلع بمهمة مساعدة ذوي الفقر والحاجة وتوجيه النقد الشديد اللاذع ضد كل صور البذل في الخير، زاعمين أن الشيوعية تجعل الفقراء يشاركون في كل شيء ولا تجعل الكادحين والعمال وذوي الحاجات يتقبلون إحسان المسلمين، متجاهلين أن الإسلام قد جعل الفقراء حقا في أموال الأغنياء، فما يأخذونه باسم الزكاة يأخذونه على أنه حق لهم وليس إحسانا يتفضل به الأغنياء عليهم. الفصل الثاني: جذور الحركة الشيوعية وقصة نشأتها وقيام أنظمتها. جذور الحركة الشيوعية ودور اليهود فيها. لا يستطيع باحث متقص لحقيقة الشيوعية وسائر المذاهب الهدامة المفسدة للمجتمع البشري والمقوضة لأسس أركان الحضارة الإنسانية إلا أن يقف عند مخططات اليهودية العالمية والحركة الصهيونية الحديثة، ليجد لديها الجذور الدافعة لتأسيس هذه المذاهب وتنظيم هذه الحركات، مع ما يلاحظه من بروز العناصر اليهودية القيادية التي حملت كبر تأسيس هذه المذاهب والدعوة الملحة إليها والإشراف على حركاتها وتنظيماتها، وبروز المؤسسات والهيئات والتنظيمات اليهودية العاملة على نشرها والترويج لها وتسخير الأجراء والعملاء لذلك بالمال وبذل الشهوات المحظورة وغير ذلك من وسائل كثيرة غير أخلاقية وغير إنسانية. ولنا من أقوالهم وأعمال منظماتهم أدلة كثيرة تدل على هذه الصلة الجذرية. جاء في البروتوكول الثالث من بروتوكولات قادة صهيون قولهم: سنحاول أن نوجه العقل العام نحو كل نوع من النظريات المبهرجة التي يمكن أن تبدو تقدمية أو تحررية. لقد نجحنا نجاحا كاملا بنظرياتنا التي ألبسناها ثوب التقدم في تحويل الرؤوس الفارغة من العقل نحو الاشتراكية، ولا يوجد عقل واحد بين غير اليهود الجويين يستطيع أن يلاحظ أنه في كل حالة وراء كلمة التقدم يختفي ضلال وزيء عن الحق، ما عدا الحالات التي تشير فيها هذه الكلمة إلى كشوف مادية أو علمية، إذ لا يوجد إلا تعليم حق واحد ولا مجال فيه للتقدم. إن التقدم كفكرة زائفة يعمل على تغطية الحق حتى لا يعرف الحق أحد غيرنا نحن شعب الله المختار الذي اصطفاه ليكون قواما على الحق. وحين نستحوذ على السلطة سيناقش خطباؤنا المشكلات الكبرى التي تحير الإنسانية لكي ينطوي النوع البشري في النهاية تحت حكمنا المبارك. ومن الذي سيرتاب حينئذ بأننا نحن الذين كنا نثير هذه المشكلات وفق خطة سياسية لم يفهمها إنسان طوال قرون كثيرة؟ وجاء في البروتوكول التاسع قولهم: ولقد خدعنا الجيل الناشئ من غير اليهود الجويين وجعلناه فاسدا متعفنا بما علمناه من مبادئ ونظريات معروف لدينا زيتها التام وكنا نحن أنفسنا الملقنين لها. وجاء في البروتوكول الثاني قولهم: إن الأميين أي غير اليهود الجويين لا يتسعون بالملاحظات التاريخية المستمرة، بل يتبعون نسقا نظريا من غير تفكير فيما يمكن أن تكون نتائجه، ومن أجل ذلك لسنا بحاجة أن نقيم للأميين وزنا، دعوهم يتمتعوا ويفرحوا بأنفسهم حتى يلاقوا يومهم او دعوهم يعيشوا في احلامهم بملذات وملاه جديدة، او يعيشوا في ذكرياتهم للاحلام الماضية. دعوهم يعتقدوا ان القوانين النظرية التي اوحينا اليهم بها انما هي حقائق ثابتة يتمشى عليها العلم من الوجهة النظرية، وتنعمل على ان نزيد ثقتهم العمياء بهذه القوانين زيادة مضطربة، وذلك بتقييد انظارهم وبمساعدة ما تبثه صحافتنا في عقولهم. ان الطبقات المتعلمة ستختال زهوا امام انفسها بعلمها، وستأخذ جزافا في مزاولة المعرفة التي حصلتها من العلم الذي قدمه اليها وكلاؤنا، رغبة في تربية عقولهم حسب الاتجاه الذي توخينا. لا تتصوروا ان كلماتنا جوفاء. ولاحظوا هنا ان نجاح داروين وماركس ونيتشه والاثر غير الاخلاقي لاتجاه هذه العلوم في الفكر الاممي سيكون واضحا لنا على التأكيد. وجاء في البروتوكول الثالث قولهم اننا نقصد ان نظهر كما لو كنا محررين للعمال، جئنا لنحررهم من هذا الظلم حينما ننصحهم بان يلتحقوا بطبقات جيوشنا من الاشتراكيين والفوضويين والشيوعيين. ونحن على الدوام نتبنى الشيوعية ونحتضنها، متظاهرين باننا نساعد العمال طوعا لمبدأ الاخوة والمصلحة العامة للانسانية، وهذا ما تبشر به الماسونية الاجتماعية. ان الارستقراطية التي تقسم الطبقات العليا عملها قد افادها ان هذه الطبقات العاملة طيبة الغذاء، جيدة الصحة، قوية الاجسام، غير ان فائدتنا نحن في ظهور الاميين وضعفهم، وان قوتنا تكمن في ان يبقى العامل في فقر ومرض دائمين، لاننا بذلك سنبقيه عبدا لارادتنا، ولن يجد في من يحيطون به قوة ولا عزما للوقوف ضدنا. وان الجوع سيخول رأس المال حقوقا على العامل اكثر مما تستطيع سلطة الحاكم الشرعية ان تخول الارستقراطية من الحقوق. ونحن نحكم الطوائف باستغلال مشاعر الحسد والبغضاء التي يؤججها الضيق والفقر، وهذه المشاعر هي وسائلنا التي نكتسح بها بعيدا كل من يصدوننا عن سبيلنا. وحينما يأتي اوان تتويج حاكمنا العالمي سنتمسك بهذه الوسائل نفسها، اي ان نستغل الغوغاء قياما نحطم كل شيء قد يثبت انه عقبة في طريقنا. وجاء في البروتوكول الرابع قولهم يجب علينا ان ننتزع فكرة الله من عقول الاميين او الجويين غير اليهود، وان نضع مكانها عمليات حسابية ورغبات مادية. وجاء فيها ايضا قولهم يمكن ان لا يكون للحرية ضرر وان تقوم في الحكومات والبلدان من غير ان تكون ضارة بسعادة الناس. لو ان الحرية كانت مؤسسة على العقيدة وخشية الله وعلى الاخوة الانسانية، نقية من افكار المساواة التي هي مناقضة مباشرة لقوانين الخلق والتي فرضت على الناس للتسليم بها. ان الناس المحكومين بمثل هذا الايمان سيكونون موضوعين تحت حماية هيئتهم الدينية، وسيعيشون في هدوء واطمئنان وثقة تحت ارشاد ائمتهم الروحيين، وسيخضعون لمشيئة الله على الارض. ولهذا السبب يتحتم علينا ان نزرع الالغام لتهديم الايمان، وان نمحو من عقول الاميين الجويين غير اليهود مبادئ الله وروح، وان نبدل هذه المبادئ بحسابات رياضية ورغبات مادية. ثم لكي نحول عقولهم عن ادراك سياستنا سيكون حتما علينا ان نبقيهم منهمكين في الصناعة والتجارة، وهكذا ستنصرف كل الامم الى مصالحها ولم تفطن في هذا الصراع العالمي الى عدوها المشترك. ولما كانت الماسونية يهودية الجذور، يهودية القيادة والتوكيل، كان من الطبيعي ان تسير محافلها وتعمل عناصرها ضمن الخط اليهودي الصهيوني، فتساهم في انشاء وتدعيم الحركة الشيوعية وصناعة مذهبها والترويج له والدفع اليه ولو سرا. ولذلك كان دور الماسونية في دعم الحركة الشيوعية دورا مهما وخطيرا. جاء في بيان المستشرق الاعظم الفرنسي الماسوني لعام 1904 في الصفحة 237 ما يلي: ان الماركسية واللا قومية هما وليدة الماسونية، لان مؤسسيها كارل ماركس وانجلز هما من ماسونيي الدرجة 31 ومن منتسبي المحفل الانجليزي، وانهما كانا من الذين اداروا الماسونية السرية، وبفضلهما اصدر البيان الشيوعي المشهور. واعلنت المجلة الالمانية الماسونية لاتونيا فرحها واستبشارها بانتشار الاشتراكية في مقال لها بتاريخ 12 من تموز سنة 1894 ميلادية، وقالت ان الماسونية قد وجدت في المبادئ الاشتراكية خير معون لها، لا فلا بد لنا من معاضدتها. وجاء في مجلة اكاسيا الماسونية لعام 1903 قولهم ان الماسونية التي هيأت الجو لثورة 1789 اي الثورة الفرنسية عليها الان ان تهيئ الجو للثورة الماركسية، وعلى الماسونيين ان يعملوا بالاشتراك مع العمال، لان الماسونية تملك القوى الفكرية والامكانات العقلية، وان العمال يكونون عددا هائلا ويملكون القوة التدميرية، وباجتماع هاتين القوتين يتولد الاضطراب الاجتماعي. وفي سجل مؤتمر المشرق الاعظم الماسوني لسنة 1923 ما يلي: ان النضال بين الرأسمالية والطبقة العاملة اخذ بالازدياد في مختلف مناحي الحياة، وعلى الماسونية ان تختار بعزم وتصميم من احد طرفي النضال. يجب العمل على تأميم كافة الصناعات بشتى الوسائل والطرق. ان المحفل الماسوني في امريكا الذي يدير الماسونية الكونية كل اعضائه من كبار زعماء اليهود وحدهم قد عقد في اوائل القرن العشرين، وانبثق عنه مؤتمر صدر عنه قرار تعهد بتنفيذه 5 من اليهود اصحاب الملايين، وهو يتضمن خراب روسيا القيصرية بانفاق 1 مليار دولار وتضحية 1 مليون يهودي لاثارة الثورة في روسيا. وهؤلاء اليهود 5 هم الذين تبرعوا بالمال: اسحق موتنر وكيستا وليفي وارون وشيف. ويرى الاميرال ويليام دايكار صاحب كتاب احجار على رقعة الشطرنج ان المنظمات الشيوعية والنازية التي نشأت مضادة لها لم تكن سوى مطية للنورانيين والكهان المهيمنين على الكنيس اليهودي للوصول الى اغراضهم. ويقول احد اليهود في كتاب له اسمه الرحل اي السامية ان تورتسكي يعني اقصى اليسار وروتشيلد اقصى اليمين يمثلان تموجات العقل اليهودي، وبين هذين المفهومين تتقلص الحضارة في القرن العشرين. جاء في تاريخ اليهودي موسى هيس رئيس فكرة الصهيونية الحديثة وصاحب كتاب روما القدس الصادر في عام 1862 ما يلي: ألف أنه كان صديقا وأستاذا لكارل ماركس وزميله إنجلز، وأن كارل ماركس اعترف بتأثير هيس عليه وإعجابه به وبآرائه إلى حد بعيد، حتى أنه عده من الرواد واتخذه قدوة ومثالة. ب وأن موسى هيس كان يعقد مع إنجلز اجتماعات لطبقة العمال بغية تحريضهم على الانضمام إلى الشيوعية وتأسيس المنظمات الثورية. جيم وأن من أقوال موسى هيس التي اشتمل عليها هذا الكتاب: لا يمكن للشعب اليهودي أن يضمن لنفسه البقاء إلا بأن تكون له دولة، وأن الشعب اليهودي سيحيا حياة مستقلة وحرة دينيا وسياسيا في دولة تقوم بفلسطين. فالعمل الصهيوني كان مع العمل الشيوعي خطة وفكرا ورجال قيادة وتنفيذ منذ البداية، وإن افترق بعد ذلك افتراقا قاهريا، لأن أسباب نجاح العملين معا توجبان ذلك كخطة أساسية. ويؤكد صلة الشيوعية الجذرية بالقيادة اليهودية العالمية واستمرار هذه الصلة حتى يوم الناس هذا أمور كثيرة. ألف أن معظم مؤسسي المنظمات الاشتراكية والشيوعية في العالم ومعظم زعمائها القياديين هم من اليهود. ب وأن الثورة الشيوعية في روسيا قد قامت بدعم وتمويل أصحاب رؤوس الأموال الكبرى من اليهود في أمريكا. وأن زعامة هذه الثورة الشيوعية قد كانت في أيدي اليهود واستمرت في أيدي اليهود، وما تزال الأيام تكشف رؤوسا يهودية كبرى في كل تنظيم شيوعي وكل تنظيم هدام في العالم، وقد كانت هذه الرؤوس مكتومة الأصل اليهودي أو مقنعة بأقنعة مختلفة. وسيأتي بعض تفصيل لهذه الحقيقة في فصول قادمة إن شاء الله. دل وأن الدعم الشيوعي لدولة إسرائيل دعم لم ينقطع منذ إعلان دولة إسرائيل حتى يومنا هذا، وإن فقط الدول الشيوعية لبعض البلدان العربية بعض الوقت لتغنم من هذه البلدان لأنفسها منافع اقتصادية ومسيرا في رفضها العقائدي والسياسي. ويقول فرانك بريتون في كتابه الصهيونية والشيوعية: الحقيقة الراهنة أن الصهيونية والشيوعية صنوان منبعهما واحد وغايتهما واحدة وجوهرهما واحد، وما اختلافهما في الظاهر هو ترتيب مؤقت اقتضاه النجاح في السعي إلى الغاية الواحدة، حتى إذا تحققت الثقة بالنجاح الكامل اتحدتا معا للسيطرة على العالم. ويقول روبرت ويليامز في كتابه اليهود في أمريكا: الصهيونية شقيقة الشيوعية وأمها. قصة نشأة الحركة الشيوعية ودور اليهود فيها. كانت الشيوعية والاشتراكية أفكارا مبعثرة تظهر في كتابات بعض الكتاب الأوروبيين وتنطلق على ألسنة طائفة من الذين تصوروا أن خلاص الطبقات المقهورة المستغلة في ظل النظم الإقطاعية والرأسمالية إنما يكون بتطبيق الشيوعية التي تحتل أقصى الطرف المقابل أو بتطبيق الاشتراكيات المتوسطة. واتجهت أفكار قسم منهم إلى منهج الإصلاح التدريجي عن غير طريق العنف، ورأى آخرون أن التغيير لا يكون إلا مقرونا ببعض وسائل العنف الثوري. وكان كثير من أصحاب هذه الأفكار مدفوعا بدافع إنساني ويرى في اتجاهات الكنيسة سندا للظلم الاجتماعي القائم في بلاده، ويجهل أنه يوجد في العالم نظام رباني صحيح نسبة ثابت الأصول له منهج عظيم يحقق العدالة الاجتماعية ويحمي الناس من ظلم بعضهم لبعض بطريقة رائعة صالحة للتطبيق في نظام شامل للحياة. هذا النظام هو نظام الإسلام، وهذه الطريقة هي الطريقة الإسلامية الرائعة لا إفراط فيها ولا تفريط، بل هي منهج وسط على قمة تقع بين منحدرين، هذا من ذات اليمين تنحدر فيه النظم الرأسمالية، وفي أسفل المنحدر تتجمع أوحال الأنانية الفردية المتسلطة المستأثرة المستعبدة للناس بسلطان القوة، وهذا من ذات الشمال تنحدر فيه النظم الاشتراكية، وفي تحقيق المنحدر تتجمع أوحال الشيوعية الإباحية المادية الملحدة التي تنتهي حتما إلى الأنانية الفردية المستبدة استبدادا مطلقا والمستعبدة المتسلطة بسلطان القوة والمستأثرة لنفسها بكل شيء تحت القناع المزيف المرقوم عليه شعار مصلحة الجماعة ومصلحة العمال الكادحين والشغيلة. وفي بقع مظلمة من الأرض لا تقوى عليها الأضواء الكاشفة لتحركات المجرمين تقبع قيادات يهودية من الحاخامين وأصحاب رؤوس الأموال العالمية الكبرى، ويعرف فريق منهم بجماعة النورانيين. وهذه القيادات اليهودية ما زالت تعمل في الخفاء وتنظم المنظمات السرية لتدمير الدول القائمة في العالم وتدمير الأديان والنظم والقيم غير اليهودية وإفساد عقائد الشعوب وأخلاقها بغية الوصول إلى حكم العالم كله وامتلاك كل ثرواته وخيراته وطاقات الشعوب عن طريق دولة يهودية دكتاتورية شاملة سرية أولا ثم ظاهرة ومعلنة حينما يحين الوقت الذي يستطيعون فيه الإعلان عن أنفسهم دون أن تستطيع مقاومة دولية كف أيديهم وقطع ألسنتهم ودحر قوتهم. وفي أواسط القرن الثامن عشر نشطوا في تأسيس بعض المحافل الماسونية لتكون دوائر بين النور والظلام تحجب القيادات اليهودية الخفية من جهة وتكون أدوات لتحريك الثورة العالمية التي يراد منها تحقيق الأهداف اليهودية في العالم مع ما تقوم به من التحكم بسياسات الدول عن طريق الأعضاء الماسونيين وتجميع المعلومات التي تهمها عن كل شيء. وفي عام 1773 ميلادية أسسوا الماسونية التابعة لمحافل الشرق الأكبر لهذا الغرض، وانتظم في المحافل الماسونية يهود وغير يهود، ووضعت الأغشية على الأبصار وبصائر المنتظمين فيها من غير اليهود، علما بأن الأيدي اليهودية الخفية هي التي تحرك هذه المحافل وتسوقها وتمتطي صهوتها وتشد أعينتها متى شاءت وفق مصالحها وترخيها متى شاءت حين لا يتعارض ذلك مع مصالحها. وفي هذه الحقبة من الدهر نضجت لدى القيادات اليهودية الخفية فكرة إقامة المذاهب العقائدية الأيديولوجية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية المتضادة في العالم مع تعميق وترسيخ عوامل التضاد الفكري والنفسي وتحريكها تحريكا موجها وتحريش بعضها على بعض لتتصارع فيما بينهما تصارعا عالميا عنيفا قد يصل إلى حروب كونية كبرى. والمستفيد الوحيد من حلبات صراع الأضداد هو المحرك لها والمشرف عليها والمدبر لكل تحركاتها والذي يدس شياطين من عناصره الخبيرة الموجهة لإحكام عمليات القنص في كل فريق من الفرقاء المتصارعة. وهذا ما أشار إليه اليهودي صاحب الكتاب الرحل إذ قال إن تروتسكي يعني أقصى اليسار وروتشيلد أقصى اليمين يمثلان تموجات العقل اليهودي وبين هذين المفهومين تتقلص الحضارة في القرن العشرين. وبتدبير سري خبيث دفعت القيادة اليهودية الخفية لتأسيس الشيوعية الحديثة وقد بدأ ذلك عام 1773 ميلادي من مجموعة من سادة المال العالمي من اليهود. ويرى الأميرال ويليام جايكا صاحب كتاب أحجار على رقعة الشطرنج أن المنظمات الشيوعية والنازية التي نشأت مضادة لها لم تكن سوى مطية للنورانيين والكهان المهيمنين على الكنيسة اليهودي للوصول إلى أغراضهم. ثم قام اليهودي الألماني موسى هيس في أواسط القرن التاسع عشر الميلادي بالدعوة إلى الشيوعية والصهيونية معا فكان رائدهما وكتب كتابه روما القدس وصار يعقد الاجتماعات مع العمال لحثهم على الأخذ بالشيوعية والانتظام في نشاطاتها وحركاتها. ولم يزد مؤسس الصهيونية الحديثة اليهودي المجري تيودور هيرتزل على أفكار موسى هيس إلا أنه بسطها وأقام لها تنظيمها السياسي المعروف بالحركة الصهيونية. وكان لابد للشيوعية من فلسفة ومنهج عمل وتنظيمات لإقامة ثورتها ضد النظم القائمة التقليدية ليتسلل اليهود عن طريق هذه الثورة إلى مراكز القيادة والتوجيه في البلدان التي تظفر فيها بالنجاح. فاستغلت القيادة اليهودية الخفية ذاتيا من أذكياء اليهود من سلالة الحاخامين لوضع فلسفة للشيوعية ووضع منهج عمل لإقامة ثورتها وتنظيماتها، إنه كارل ماركس. كارل ماركس يهودي من ألمانيا، عاش في القرن التاسع عشر بين عامي 1818 و 1883، وتنقل في أوروبا إذ طرد من ألمانيا ثم من فرنسا بسبب نشاطه الثوري، فأوته إنجلترا إليها إذ كان لليهود فيها تأثير يستطيع أن يحمي أمثله. يقول إدموند ويلسون في كتابه تاريخ الفكر الاشتراكي المعاصر، وهو مؤيد هذا الفكر: لقد تركز في عروق كارل ماركس دم سلالات مختلفة من حاخامات اليهود، وظهر الحاخامات في أسرة أمه على مدى قرن من الزمان على الأقل، وانتجت أسرة والدي أبيه كليهما تسلسلا غير منقطع من الحاخامات، وكان بعضهم من المعلمين المرموقين في القرن الخامس عشر والثامن عشر. فكان جد كارل ماركس لأبيه حاخام ترير، وأصبح أحد أعمامه الحاخام من بعده هناك. وبدأ كارل ماركس فعلا في طريقه لكي يصبح أكبر حاخام علماني في القرن الذي يعيش فيه، وهو أيضا أحد المعلمين بالمعنى التقليدي عند اليهود، وكان يهوديا بكل المعنى وكل العمق والشمول الذي يمكن إطفاؤه على هذا الوصف. وذكر صاحب الكتاب المذكور أيضا أن كبرياء ماركس واستقلاله ترجع جذورها إلى الأيام العظيمة لإسرائيل القديمة. ويقول الحاخام لويس تومز، وهو أحد أقطاب الصهيونية الحديثة، إن كارل ماركس حفيد الحاخام مردخاي ماركس كان في روحه واجتهاده وعمله ونشاطه وكل ما قام به وأعد له أشد إخلاصا لإسرائيل من الكثيرين ممن تتشدقون اليوم بدورهم في مولد الدولة اليهودية. وذكر العقاد في كتابه الشيوعية والإنسان بناء على تتبعاته التاريخية لكارل ماركس ما يلي: كان كارل ماركس يوجه بعض حملاته ضد اليهودية رغم أنه يهودي في أعماقه، ويحاول في مظهره أن يتشبه بالأسلاف والآباء اليهود كما جاء في وصفهم في التلمود، فيرسل لحيته ويطلق جمته، ويحب أن يتراءى للناس كأنه أب من الآباء العبرانيين في أيام إسرائيل الأولى. وقد فسر الباحثون حملاته ضد اليهودية بتفسيرات مختلفة، ونؤثر منها ما غدا معروفا عن المخططات اليهودية الرامية إلى هدم عقائد الشعوب وأديانها وأخلاقها، وهو التفسير الذي يرى أن حملاته ضد اليهودية ليست إلا عملا ظاهريا وحيلة تجعل حملته على الأديان غير اليهودية أمرا مقبولا ومنسجما مع مذهبه الإلحادي الذي أعلنه وتظاهر به. وكان كارل ماركس مفرطا في أنانيته وسوء أخلاقه وعتبه بنفسه واستئثاره وديكتاتوريته في قيادة تحركات العمل الاشتراكي الذي تصدى لوضع نظريته. في صدره منبع من التعالي على الناس وازدرائهم، وعلى لسانه منبع من الشتائم القذرة وألفاظ السخرية والتهكم التي يوجهها لكل من يخالف رأيه أو أن يكون له بروز وظهور بعمله، ولو بين الحركات الاشتراكية التي تخدم فكرته التي ينادي بها، وذلك لأنه لا يسمح بعمل اشتراكي لا يخضع لمخططه الذي يرمي إلى ربط الحركات الاشتراكية به، أقول أو لربط الحركات الاشتراكية بالقيادة اليهودية السرية التي سخرته لضمان الحركات الاشتراكية من أن تخرج من أيدي القيادات اليهودية التي تهدف إلى استثمارها لمصلحة اليهودية العالمية واضعة خططها. درس كارل ماركس فلسفة هيجل وتأثر بها، ثم درس فلسفة فيورباخ المادية واعتمدها أساسا لمذهبه. وفي عام 1842 بدأ يكتب في صحيفة الرعيل، وهي صحيفة ليبرالية تحررية تصدر في كولونيا، ثم تولى رئاسة تحريرها واستمر تحت إشرافه 5 أشهر وقصت بعدها عن الصدور نتيجة لتدخل السفير الروسي بسبب نقدها لحكومة القيصر. ثم انفصل عن فلسفة القانون عند هيجل وبدأ صراعه معه، وعكس على دراسة الشيوعية التي لم يكن يعرف عنها إلا القليل جدا. وحينما كان رئيس تحرير صحيفة الرعيم زاره أحد الشبان الخارق الذكاء ممن كانوا يبعثون بكتاباتهم إلى صحيفته، إنه فريدريك أنجلز. وقفة هامشية. هو جورج فيلهلم فريدريك هيجل 1770-1831 فيلسوف ألماني، فلسفته مثالية مطلقة، وأداها أن للكون روحا يبتدئ في مراحل تطورية يعينها المنطق الجدلي، ومحصلة فكره أن فكرة تولد نقيضها، ومن تفاعل النقيضين تنتج فكرة جديدة تؤلف بينهما، ثم تأخذ الفكرة الجديدة المراحل الثلاث المذكورة، وهكذا. وعلى أساس فلسفة هيجل قامت الفلسفة السياسية الألمانية بعدئذ، وعلى أساس منطقها الجدلي قام مذهب المادية الجدلية عند ماركس. نعود مرة أخرى إلى الموضوع. وحينما كان رئيس تحرير صحيفة الرعيم زاره أحد الشبان الخارق الذكاء ممن كانوا يبعثون بكتاباتهم إلى صحيفته، إنه فريدريك أنجلز. وكان هذا قد اعتنق الشيوعية في حين أن كارل ماركس كان قد بدأ بدراسة الشيوعية، وكان استقبال ماركس للزائر أنجلز باردا. وأنجلز يصغر ماركس بعامين، فهو من مواليد عام 1820 ميلادية. وفي أوائل عام 1844 اطلع ماركس على مقال كتبه أنجلز من إنجلترا فأعجبه، فبدأ من فوره في مراسلة أنجلز. وفي العام نفسه زار أنجلز ماركس في فرنسا، وتلاقت أفكارهما وقضي معا 10 أيام، وبدأ تعاونهما في الأدب والفكر من ذلك الحين. وكان تفكيرهما يسير في اتجاه واحد ويصلان إلى نتائج متماثلة، واتفق على فلسفة الشيوعية ووضع برنامج عمل سياسي لتحويلها إلى واقع دولي وعملا فعليا حتى وضع ما عزم عليه. أما كارل ماركس فبوزنه وقوة إرادته، وأما إنجلز فبقدرته على الكتابة بوضوح ويسر وبذكائه المتوقد. وينبغي أن نستحضر في ذاكرتنا دفع قيادة اليهودية الخفية لهما معا عن طريق الماسونية التي تجمعهما، وعن طريق أستاذهما الصهيوني موسى هيس المحرض على الشيوعية من قبلهما، وأن نعلم أن إنجلز وموسى هيس كان يصدران صحيفة في البرافليد، وأن ماركس اتصل بموسى هيس عام 1862 ميلادية وأعجب به، وكتب عنه فيما بعد قوله: لقد اتخذت من هذا العبقري لي مثالا وقدوة لما يتحلى به من دقة في التفكير واتفاق آرائه مع عقيدتي وما أؤمن به، إنه رجل نضالي الفكر والسلوك. وأخذ إنجلز يدعو إلى الشيوعية بقوة في بارمن حتى علم أن الشرطة تزمع إلقاء القبض عليه، فرحل عن بارمن في ربيع عام 1845 ميلادية. واندفع الرجلان بقوة ومن ورائهما ثقل الكيد اليهودي يعملان في نشر الشيوعية التي فلسفاها ووضع برنامج عمل لها. وفي شتاء عام 1848 ميلادية أصدر كارل ماركس وفريدريك أنجل ما هو معروف بالمانيفستو الشيوعي، الذي كتبه لجماعة الشيوعيين الدولية، وهو بيان مكثف يلخص في نحو 50 صفحة النظرية الماركسية التي اعتبرها نظرية عامة للتاريخ وتحليلا للمجتمع الأوروبي ومنهجا للعمل الثوري. أما المنهج الذي رسمه في المانيفستو الشيوعي للعمل الثوري فقد تضمن ما يلي: الإصاحة بالنظام الاجتماعي الحالي كله عن طريق القوة، وتضمن أيضا تنفيذ المقررات التالية: 1- مصادرة ملكية الأرض واستخدام إيجار هذه الأرض في سد نفقات الدولة. 2- فرض ضريبة تصاعدية فعالة على الدخل. 3- إلغاء حق الإرث. 4- مصادرة أملاك المهاجرين من البلاد والمتمردين عليها. 5- تركيز إعطاء القروض في يد الدولة عن طريق بنك وطني رأس ماله ملك للدولة وله الاحتكار المطلق لهذا العمل. 6- تأميم وسائل المواصلات وجعلها ملكا للدولة. 7- زيادة عدد المصانع المملوكة للدولة وزيادة أدوات الإنتاج. 8- فرض التزام شامل بالعمل على كل فرد بالتساوي وإنشاء جيوش للعمل وخاصة في الزراعة. 9- تعمل الزراعة في الريف والصناعة في المدن يدا في يد، بحيث تمحى الفروق بين القرية والمدينة تدريجيا. 10- التعليم العام بالمجان لجميع الأطفال، وإلغاء النظام الحالي لعمل الأطفال في المصانع وضم التعليم إلى نظام العمل في المصانع. ويلاحظ أن في بعض فقرات هذه المقررات ما هو نافع ومفيد ومغر بأنه من خطط الإصلاح، ولكن الإعلان شيء والتطبيق شيء آخر، ولا بد لكل برنامج ولو كان الغرض من مجموعه التدمير من أن يشتمل على عناصر تغري الجماهير حتى تندفع في تأييده. وفي عام 1883 انشئت فرقة تحرير العمل، وهي أول فرقة ماركسية نظمها في جنيف بسويسرا فيلخانوف، وعاونه 3 من اليهود هم زارتوليتش وليوديتش وإكلر. وكانت مهمة هذه الفرقة ومن ورائها دعم المنظمات اليهودية المختلفة نشر آراء ماركس. وكتب فيلخانوف كتابه دراسة حول تطور المفهوم الوحداني للتاريخ، ونشره عام 1890 ميلادية. وقد وصف لينين هذا الكتاب بأنه ثقف جيلا كاملا من الماركسيين الروس، وذكر أن هذه الفرقة قد أسست الاشتراكية النظرية. ثم أسس اليهودي فيدو سايف حلقة ماركسية في قازان التحق بها اليهودي لينين عام 1887 ميلادية. ولينين يهودي روسي واسمه اليهودي زيدرسلوم، ولهذا الرجل مساهمة كبرى في تأسيس الشيوعية. وإذا كان كارل ماركس هو صاحب نظرية الشيوعية، فإن لينين هو منفذها وموضح عويصها مع بعض زيادات تفصيلية. وفي عام 1893 ميلادية ذهب لينين إلى بيترسبورغ، فأقام فيها وأنشأ حلقة ماركسية انضم إليها عدد واسع من اليهود، ثم قام بمهمة توحيد الحلقات الماركسية في المدينة، وكان يزيد عددها على 20، فجمعها في اتحاد النضال لتحرير الطبقة العاملة. ثم اعتقل لينين عام 1895 ميلادية، وما لبث الأمر بعد اعتقاله أن تبدل اتجاه الاتحاد بدخول عناصر جديدة. فقاومهم لينين بعد الإفراج عنه بكل قسوة، خشية أن يفلت الأمر من أيدي العناصر اليهودية الموجهة لكل العمل. وفي عام 1897 ميلادية قامت المستعمرات اليهودية الواقعة في الولايات الغربية من روسيا حزب البوند، أي الاتحاد العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي اليهودي. وفي عام 1898 ميلادية التقت الأحزاب والمنظمات والاتحادات العمالية والاشتراكية، وعقدت مؤتمرها الأول في مدينة مينسك في شهر آذار من العام المذكور، وسمي هذا المؤتمر المؤتمر الأول لحزب العمال الاشتراكي الديمقراطي في روسيا. ولم يحضر لينين هذا المؤتمر لأنه كان منفيا في سيبيريا. وفي أوائل عام 1600 عاد لينين من المنفى عازما على إنشاء صحيفة تنطق بلسان الحركات الماركسية وتعمل على توحيدها. وكانت هذه قد اختمرت لدى الماركسيين اليهود، فسافر لينين إلى خارج روسيا لتحقيق هذه الغاية. فالتقى في الخارج بتليخانوف ورفاقه واتفق معهم على إصدار صحيفة إسترا، أي شرارة أو شعلة، وصدر أول عدد منها في ميونخ سنة 1900 ميلادية. وقد تألف مجلس إدارة هذه الصحيفة من ألف تليخانوف، ب زاتوليتش وهو يهودي، إتسلورد وهو يهودي، لينين وهو يهودي، يوتريسوف وماتوف وهو يهودي. ثم انضم اليهم اليهودي تورتسكي عام 1902 ميلادية. وقامت كروبستايا زوجة لينين بامانة السر. وقال لينين عن هذه الصحيفة ان هذه الصحيفة لن تكون اداة دعاية وتحريض جماعية فحسب، بل هي اداة للتنظيم الجماعي ايضا. وفي عام 1903 انعقد في بروكس العاصمة بلجيكا المؤتمر الثاني للمنظمات والاتحادات العمالية والاشتراكية بهدف جمع الحركات الماركسية كلها تحت لواء حزب العمال الاشتراكي الديمقراطي. وقد حضر هذا المؤتمر الثاني 60 عضوا بينهم 43 من اليهود. ولم يستكمل هذا المؤتمر اعماله في بلجيكا لان الحكومة البلجيكية ابعدت بعض اعضائه، انتقل الى انجلترا. وفي هذا المؤتمر انشطر المؤتمرون الى شطرين، الاول البولشيفيك بقيادة اليهودي لينين، الثاني المنشفيك بقيادة اليهودي الارهابي ماتوف. وايد الاتحاد اليهودي وانصار روزا لوكسمبورغ مبدئيا ماتوف، وظل هذان الشطران منقسمين حتى عام 1917، الا انهما قد اندمجا ظاهريا في هذا العام بالحزب الشيوعي وصار الجميع شيوعيين لينيين. وفي هذا المؤتمر تم اقرار برنامج لينين الذي يشتمل على حدين ادنى واقصى. اما الحد الادنى فيتضمن ان مهمة الحزب الانية هي قلب الاوتوقراطية القيصرية واقامة الجمهورية الديمقراطية وتنفيذ بعض البرنامج الاشتراكي. واما الحد الاقصى فيتضمن ان مهمة الحزب الكبرى المستقلة هي الثورة الاشتراكية وقلب سلطة الرأسماليين واقامة ديكتاتورية البروليتاريا، اي حكم العمال المستبد. وتوالت المؤتمرات الحزبية. وفي ايار حزيران من عام 1907 ميلادية انعقد في لندن المؤتمر الحزبي الخامس والاخير قبل الثورة، وحضره 336 مندوبا عن المنظمات والاتحادات العمالية والاشتراكية، منهم 220 يهوديا. اما قيادات هذه المنظمات فكانت جميعها في ايدي اليهود. فمنظمة البولشيفيك زعيمها اليهودي لينين، ومنظمة المنشفيك زعيمها اليهودي ماتوف، ومنظمة الديمقراطيين الاشتراكيين زعيمتهم اليهودية روزا لوكسمبورغ، ومنظمة الاتحاد اليهودي زعيمه اليهودي رافاييل ابراموفيتش واليهودي ليفر جولمان، ومنظمة الديمقراطيين الاشتراكيين الليتوانيين وزعيمهم اليهودي داينيشفسكي هيرمان. وبعد المؤتمر الحزبي الخامس والاخير تم اصدار صحيفتين للمنظمات الماركسية، الاولى صحيفة بروليتاريا وهي تمثل البلشفيك ويحررها اليهودي لينين واليهودي زينو فيتياس واليهودي كامينيس وروفينسكي وهو ليس معروفا بانه يهودي، الثانية صحيفة جولو سوسيال ديمقراط اي صوت الاشتراكي الديمقراطي ويحررها اليهودي مارتوف واليهودي اكسلور واليهودي دان واليهودي مارتينوف بيكل وتليخانوف، وهو ليس معروفا بأنه يهودي. وأصدر تصفة الديمقراطيين الاشتراكيين الروس مجلة راكشي دابلو، أي قضية العمال، وهي مجلة ماركسية يهودية تولى رئاسة تحريرها وتوجيه سياستها اليهودي المركزي تيودور دان. واستطاعت هذه المجلة أن توجه مجموعات من العمال في روسيا وتحركهم ضمن المخطط اليهودي الماركسي العام. قصة الثورة الشيوعية في روسيا ودور اليهود فيها. في القرن الرابع عشر استوطن اليهود بولونيا بدعوة من ملكها كازيمير الأول، إذ كان متأثرا بنفوذهم. وتجمع اليهود في بولونيا وكان لهم فيها نشاط كبير أدى إلى بسط نفوذهم الاقتصادي فيها. وفي أواخر القرن الثامن عشر في عام 1793 ميلادية اقتسمت روسيا وبروسيا أراضي بولونيا، وكان من نصيب روسيا القسم الأعظم من يهود بولونيا. وفي كلتا الدولتين بدأ نشاط اليهود الكبير بغية إسقاطهما وتسلم مقاليد السلطة فيهما. أما روسيا فوقعت في مضاد فريسة الشيوعية اليهودية، وأما ألمانيا فتمزقت فيما بعد بمسايد اليهود وغرور هتلر وحماقته في الحرب العالمية الثانية. وكلتا الدولتين تحملت متاعب جمة من قبل اليهود قبل ذلك. وفي القرن التاسع عشر بلغ يهود روسيا ذروة السيطرة المالية والمهنية، وكان اتجاه القياصرة الروس ان يظهروا اليهود في المجتمع الروسي حتى لا يكون لهم انفصال متميز، الا ان اليهود يرفضون ذلك بدافعين ديني وعرقي. ثم كانت محاولة اغتيال اسكندر الثاني، فبدل هذا سياسته تجاه اليهود التي كانت سياسة انفتاح وتسامح شديد. عندئذ نقم اليهود على القيصر واسسوا جمعية سرية ارهابية هي جمعية نارودنا يافوليا، اي ارادة الشعب، وظلوا يأتمرون به ليقتلوا حتى نجحت مؤامرة اغتياله في اذار عام 1881 ميلادية، وكان رؤوس المؤامرة جميعهم من اليهود وفي مقدمتهم اليهودية هيسيا هيلفمان. وفي هذه المؤامرة اعدم الكسندر اوليانوف وهو شقيق لينين الاكبر. وكان لاغتيال اسكندر الثاني ردود فعل روسية معادية لليهود، وعندئذ نشطت الحركتان الشيوعية والصهيونية نشاطا كبيرا في صفوف اليهود. واتجهت الخطة اليهودية لتقويض القيصرية الروسية وإقامة النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية. فأخذ اليهود يدبرون المكايد ويحكون الدسائس وينظمون الجمعيات السرية اليهودية لتقويض نظام الحكم القيصري في روسيا، ليكون لهم في النظام المرتقب حظ الأسد من الفريسة أو حظ الثعلب من قالب الجبن. فكان من المنظمات اليهودية السرية التي أنشئت وأخذت تعمل في غفلة عن نظام الحكم القيصري الروسي منظمة اتحاد العمال اليهودي التي سبقت الإشارة إليها. وكان لهذه المنظمة بالإضافة إلى المنظمات الأخرى نشاط واسع اعتمدت فيه على وسيلتين. الوسيلة الأولى تأجيج عوامل الثورة ضد نظام الحكم القيصري الذي كان يسير وفق النظام الاقتصادي الحر المعتمد على الإقطاع والرأسمالية، وتأجيج عوامل هذه الثورة. فقد كان ببث النظريات الشيوعية التي نادى بها من قبل اليهودي كارل ماركس وصديقه فريدريك أنجلز وأستاذهما مؤسس الصهيونية الحديثة اليهودي موسى هيز. وكان ذلك بغية جذب أنصار النظرية من عمال وكادحين لتأييد حركتهم اليهودية المقنعة. وبالترويج لهذه الأفكار ظفروا بجلب جمهور كبير من الأنصار الذين لم يكونوا يعرفون الهدف البعيد للخطة اليهودية. وخلال كل التحركات كان هم قيادة اليهودية السرية أن تحكم قبضتها على مواقف كل المنظمات الاشتراكية الشيوعية والمنظمات الثورية التي أخذت تعمل لإقامة الثورة الشيوعية وتقويض القيصرية الروسية، حتى لا يفلت الأمر من أيد اليهود، وحتى لا تنحرف الحركات عن المسار المرسوم في المخطط اليهودي العام. ولذلك كانت عناصر القيادة الموصولة بالقيادة اليهودية الصهيونية السرية لا تسمح بحال من الأحوال لأحد أن يحول حركات هذه المنظمات عن مسارها المرسوم مهما كان مخلصا لفكرة المذهب ولمنهاج الحركة، ولا تسمح لأحد أن يخرجها من أيدي العناصر الذين تعينهم لهذه الغاية وتوجههم باستمرار لما يحقق الأهداف الخفية للمخطط اليهودي الصهيوني. وفي هذا نلاحظ بوضوح الحرص الشديد على الاستئثار بالمراكز القيادية في الحركات، فهو أمر لا يقبل المساومة. كما نلاحظ الحرص الشديد على أفكار المذاهب الأساسية مهما كانت الأفكار الأخرى أكثر ملائمة وأفضل وأصلح. ومن هنا وجدنا كارل ماركس لا يسمح لأي عنصر قيادي غيره أن يبرز، ولا يسمح لأي فكرة تخالف ما رسمه وأعلنه أن تظهر مهما كانت تخدم قواعد مذهبه، إذ كان يخشى أن تخرج الفكرة عن هدفها المرسوم إلى هدف إصلاحي سليم، ويخشى أن يبرز قياديون من غير اليهود يكون لهم مطامع ومطامح خاصة. عندئذ من الممكن أن يفلت الأمر من قبضة القيادة اليهودية السرية العالمية. جاء في المجلد الثالث من مختارات ماركس انه لا يعتبر مخالفي اعضاء في حزبه، بل يعاملهم معاملة الاعداء، ويتخذ في مناقشتهم اسلوبا مقصودا لاثارة البغضاء والنفور والازدراء، مقصودا لغير الاقناع بل لتحطيم الصفوف، او مقصودا لغير تصحيح الخطأ بل للإتلاف ومحو الخصم من ظهر الغبراء. وهذا الأسلوب الذي استخدمه إنما يراد به أن يثير أقبح الظنون وأقبح التهم والشبهات حول الخصم، ويدعو حقا على خلاف الأسلوب الإقناع والتصحيح إلى بلبلة الآراء بين الطبقة العاملة. وإذا سألت أنت معترف بأن هذا الأسلوب غير مقبول، فجوابي نعم مع قيد صغير، وهو أنه غير مقبول مع أعضاء حزب متحدين، وإنما يعني الاختلاف بينهم هضم كل عروة من عرى الألفة والوئام، ونقل العراك من التأثير داخل الحزب إلى التأثير في خارجه، أو نقله من الصحيح وإقناع الزملاء إلى هدم نظامهم وإهاجة العمال عليهم، ومع العمال جمهرة الشعب على الإجمال. الوسيلة الثانية الاتصال بكبار أصحاب الأموال الضخمة في العالم من الرأسماليين اليهود لتمويل حركتهم الشيوعية اليهودية. وتحقيقا لهذه الوسيلة فقد اتصلوا بمصارف واربورغ وليب وكوهين اليهودية في نيويورك، فأمدتهم بأموال ضخمة وضعوها تحت تصرف لينين وتروتسكي وأعوانهما لتغذية الثورة الشيوعية، وهذه الأموال تبلغ عشرات ملايين الدولارات، الأمر الذي جعل المليونير اليهودي يعقوب شيف يعلن على رؤوس الأشهاد بعد انتصار الثورة الشيوعية أن هذه الثورة قد انتصرت بفضل معوناته المالية، وقال إنه عمل على تحضيرها مع تروتسكي. وقد أثبت بعض الباحثين المطلعين أن يعقوب شيف قد دفع لتغذية الثورة الفلسفية في روسيا ما يزيد على 20 مليون دولار، يضاف إليها ما كان يبذله غيره من اليهود لإنجاح الحركات اليهودية ضد القيصرية. وقد أصبح أمر هذه الحقيقة من البدهيات التي لا تحتاج إلى إقامة أدلة عند الباحثين، فهذه مجلة فرنسا القديمة في عددها 160 لعام 1920 تقول إن اليهود هم الذين دبروا الثورة الروسية بدسائسهم وبذلوا الملايين في سبيلها وأثاروها انتقاما من الشعب الروسي. نعم، لقد أخذت بيوت الأموال الكبرى الرأسمالية اليهودية في الغرب تمد المنظمات الماركسية بالأموال اللازمة لإقامة الثورة الماركسية في روسيا، وذلك بتوجيه وامر من القيادة اليهودية السرية في العالم. وغدا هذا الامر حقيقة مقررة عند كل الباحثين والمؤسسين. فمن الوثائق والدلالات الثابتة اضافة الى ما سبق ما يلي: الف: تقرير رفعته المخابرات الامريكية عام 1916 ووجهته لجميع الدول الديمقراطية الكبرى ومنها فرنسا وانجلترا، وقد جاء في هذا التقرير ما يلي: في شباط سنة 1916 علمنا للمرة الاولى بان ثورة تهيأ في روسيا، واكتشفنا بان الاشخاص والبيوتات التالية مرتبطة بهذا العمل التخريبي: جاكوب يعقوب شيل، مورتيموف شيل، كوهين والويت وشركة، اوتو كاهن، فيليكس وارفورد، جيروم هاهدر، كاتنهايم، ماكس بروتينج. ثبت ان اليهودي ماكس وارفورد في ستوكهولم كان ينفق بسخاء على هدم النظام القيصري بسبب عدائه لليهود. ثبت ان من الذين مولوا ثورة ماركسية من اصحاب الملايين اليهود والف اشفورد وجيغولوفسكي، الذي تزوج ابنته اليهودي الشيوعي القيادي تروتسكي، ومنهم البارون هيرش، وهذا هو الذي كون الفرق العسكرية اليهودية وافتتح في امريكا فرعا لشركته ووضعه تحت امر اليهودي المليونير يعقوب شيف لامداد الثورة الماركسية، ومور المستعمرات اليهودية الاولى في فلسطين. دال: اشارت مجلة فرنسا القديمة الى ارتباط البيوتات المالية اليهودية التالية: كاهن لوب وشركاء في امريكا، لازار في فرنسا، جونسبرغ في بتروبارد باريس، نيويورك في ستوكهولم. وبما ان هذه البيوتات اليهودية مترابطة فيما بينها، وبما ان بعضها قد قام فعلا بتمويل الثورة الماركسية بطريقة مكشوفة، فان لنا ان نقرر انها جميعا مشتركة سرا بهذا الامر، فهي جزء لا يتجزأ من الحركة اليهودية السرية العالمية. ها تؤكد مجلة فرنسا القديمة في عدد 15 1919 ان اقامة دولة يهودية في فلسطين هو الهدف من تمويل المنظمات الماركسية في العالم. جاء في كتاب اليهودي العالمي ما يلي: ان الصهيونية بمعناها السياسي المعاصر قد نشأت عنصريا وجغرافيا في المكان نفسه الذي نشأت فيه الفلسفية وهو روسيا، وانه كان ثمة علاقة وثقة دائما بين صهيوني روسيا وكيهيل نيويورك مجلس الطائفة اليهودية، كما ظهر في التصريحات العلنية التي قيلت في روسيا بعد نجاح الثورة والتي مجدت فيها الكيهيل. نشر صحيفة الجويش كرونيكل الكندية، وهي صحيفة ناطقة بلسان اليهود، من اقوال اللورد بيرسي ما يلي: ان الشيوعية والصهيونية تنموان في اوروبا الشرقية جنبا الى جنب تماما، كما قام النفوذ اليهودي بصياغة الفكر الجمهوري الاشتراكي طوال القرن التاسع عشر الى ان وصل الى ثورة تركيا الفتاة في القسطنطينية. وبدأت المنظمات اليهودية الشيوعية في روسيا القيصرية حركتها، ومع بداية القرن العشرين كانت روسيا مطرحا لنشاط ثوري اسسه اليهود واشرفوا عليه، واستطاعت التنظيمات السرية الارهابية اليهودية اغتيال عدد من الزعماء الروس، بينهم عم القيصر ووزير المعارف ووزير الداخلية وحاكم احدى المقاطعات وجنرال كثير. وفي عام 1904 ميلادية اغتيل رئيس الوزراء الروسي، وقد نظم سلسلة الاغتيالات اليهوديان جروشوني ويفنو ازيف، وهذا الاخير قد ودم عام 1909 اذ ادين بتنظيم مؤامرة لاغتيال القيصر نقول الثاني آخر القياصرة الروس. أما جروشوني فهو رئيس المنظمة الإرهابية التي أطلقت على نفسها الحزب الاشتراكي الثوري، وأما آزيف فهو رئيس القسم الخاص بالاغتيال والقتل في هذه المنظمة. وفي عام 1905 قامت في روسيا أول ثورة شيوعية نظمها اليهود، إلا أنها فشلت، ولم يتمكن اليهود عن طريقها من فرض الماركسية يومئذ على روسيا. ومن أعقاب هذه الثورة اليهودي تروتسكي، وهو أحد أعلام الحركة الشيوعية كما سبق بيانه، وهو أبرز عناصرها الفكرية بعد لينين، وهو الذي أسس فيما بعد الجيش الأحمر. وتوقف اليهود في وجه جميع الإصلاحات التي قام بها القيصر نقول الثاني عقب فشل ثورة 1905، واعتبروا التدابير الإصلاحية خطرا يهدد برنامجهم الثوري، فحاربوا الإصلاح بعنف شديد. ووقف اليهود في جميع الإصلاحات، واضطر عدد ضخم من أعضاء الاتحادات الاشتراكية اليهودية في روسيا أن يهاجروا من البلاد عقب فشل هذه الثورة، فاختاروا الارتحال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وسرعان ما زرعوا فكرتهم في البلد الذي ارتحلوا إليه، وسرعان ما بدأت المنظمات العمالية اليهودية الكبيرة تتشكل في هذه البلاد على نطاق واسع. ولم تكن هذه المنظمات إلا نفسة مباشرة للاتحادات الاشتراكية اليهودية في روسيا التي انتقل كثير من أعضائها إليها، وأخذ هؤلاء يبذلون جهودهم المختلفة لبلشفة النقابات اليهودية في الولايات المتحدة، حتى غدت القوة المولدة للنفوذ الشيوعي والداعية للشيوعية في هذه البلاد القائمة على النقابات اليهودية، التي أخذت تعتنق بلا استثناء البرنامج الماركسي للصناعات المختلفة وللبلاد في مجموعها. جاء في كتاب اليهودي العالمي ما يلي: وقد انبثقت البلشفة الروسية من الجانب الشرقي من نيويورك، حيث تقوت بالتشجيع الديني والأخلاقي والمالي من القادة اليهود. فقد كان ليون تروتسكي فرونشتاين يهوديا من الجانب الشرقي من نيويورك، وقد تركزت القوى التي دعمت كل ما يمثله في مجلس الطائفة اليهودية المسمى الكايهيلة وفي اللجنة اليهودية الأمريكية، واهتمت الهيئتان بالعمل الذي ندب للقيام به. وساعد الذهب اليهودي في أمريكا البلشفية الروسية في تحقيق أهدافها. وفي عام 1911 اغتال المحامي اليهودي مردخاي بوخاروف وزير القيصر الأول رئيس مجلس الوزراء الروسي ستولتين لإيقاف برنامجه الإصلاحي الواسع، وذلك لأن برنامجه الإصلاحي يحبط برنامج اليهود لإقامة ثورتهم الشيوعية. دل على هذا أن لينين قد اعتبر الثورة في سباق مع إصلاحات ستولتين، وأنه إذا ما تأجلت الثورة وأتيح لهذه الإصلاحات أن تعطي نتائجها استحال على الشيوعيين أن ينتصروا. وفي 9 من تشرين الثاني من عام 1917 بدأت موسكو الاضطرابات ضد نظام الحكم القيصري نتيجة ضعفه وكثرة المؤامرات ضده والحرب المضنية التي كان يخوضها على الجبهة الألمانية. وظلت الاضطرابات تنتشر وتستسهل حتى بلغت حد الثورة التي استطاعت أن تسقط نظام الحكم القيصري في شباط من سنة 1917. وكانت الثورة ثورة ديمقراطية ذات اتجاه إصلاحي في أول الأمر، ولم تكن في بدايتها شيوعية، ولم يظهر الشيوعيون على السطح المعلن. وقامت الحكومة المؤقتة برئاسة الأمير لافوف، واشترك فيها اليهودي تيرنسكي ممثلا للاشتراكيين الديمقراطيين. واتخذت هذه الحكومة المؤقتة بعض التدابير الأولية للتهدئة، الضمن منها أنها تفعل ذلك لمصلحة روسيا، فأصدرت قرارا بإعادة جميع المنفيين في سيبيريا والسماح لمن كان يقيم في الخارج أن يعود إلى البلاد. ومن الجدير بالذكر أنه لما هبت هذه الثورة كان أعضاء منظمة العمال اليهودية أول من حمل لافتات الثورة المكتوب عليها العبارة التالية: يا صعاليك العالم اتحدوا وحرروا أنفسكم من استعباد القيصر وأعوانه ومن تحكم الرأسمالية. وهذا إعلان للشعار الذي كان قد أعلنه من قبل كارل ماركس وصديقه إنجلز، إذ جاء في آخر بيانهما المعروف في المانيفستو الشيوعي ما يلي: دعوا الطبقات الحاكمة ترتعد من توقع حدوث الثورة الشيوعية، إن البروليتاريين ليس لديهم ما يخسرونه غير قيودهم، وأمامهم عالم بأسره ليكسبوا، أيها العمال في كل مكان اتحدوا. وفي نيسان من عام 1917 عاد إلى موسكو قادة المنظمات اليهودية الماركسية. فمن سويسرا عاد اليهودي لينين وريكاكوف ماتوف ورادت وكارمينيس وآخرون، وكانت عودتهم عبر خطوط النار بطريق ألمانيا وبمعرفة السلطات الألمانية لتخريب المجهود الحربي الروسي. وتم ذلك بمفاوضات طويلة مع السلطات الألمانية قام بها اليهودي دكتور هيلفان في ستوكهولم واليهودي جرينيتسكي في كوبنهاجن. ومن سيبيريا عاد ستالين وسيفردروف وزينوفيف، ومن نيويورك عاد تروتسكي مع مئات من الشيوعيين اليهود. وبلغ عدد من سمحت لهم الحكومة المؤقتة الجديدة بالعودة 90,000 روسي، معظمهم من المثقفين اليهود. وفي شهر نيسان نفسه من عام 1917 ميلادية اجتمع البلشفيك برئاسة لينين ووضعوا مخططا لتحويل الثورة لمصلحتهم ومصادرتها بأية وسيلة. وفي شهر تشرين الأول من عام 1917 ميلادية استطاع البلشفيك الاستيلاء على السلطة واعتقال الحكومة المؤقتة ورئيسها كيرنسكي، مع العلم بأن هذا يهودي أيضا. وعندئذ أمسكت السلطة كلها في يد الشيوعيين لينين وأنصاره ومعظم قادتهم وأعضائهم من اليهود، وتولى رئاسة الجمهورية اليهودي كامينيس. وقد جاءت في صحيفة فرنسا القديمة العدد 160 الصادر في سنة 1920 ميلادية، جاء فيها سرد لأسماء اليهود الذين قاموا بالثورة وعلى رأسهم لينين. وقالت الصحيفة: وجميع هؤلاء الذين مر ذكرهم يهود قد اتخذوا لهم أسماء روسية مستعارة. وبعد استيلاء البلشفيك على السلطة في روسيا اتحدت ظهريا المنظمات الماركسية وخضعت لجهاز مركزي واحد فرض على روسيا حكما شديد العنف والصرامة، مستخدما كل وسائل القمع بالحديد والنار غير تارك الأيام منفذ للحرية. لكن المنظمات الأخرى تمت تصفيتها فيما بعد على أيدي البلشفيك، ثم تمت تصفية معظم العناصر البلشفيك أيضا على يد ستالين. وكانت العناصر اليهودية هي العناصر ذات سيطرة مطلقة على أجهزة الحكم. وعلى سبيل المثال، كان أول مجلس شيوعي يتألف من 547 عضوا، منهم 474 من اليهود. وتأسست اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في بداية الحكم من 388 عضوا، منهم 371 من اليهود و16 من الروس وزنجين واحد. في 7 من تشرين الثاني عام 1917 كان الرئيس الثاني للجمهورية السوفيتية الشيوعية اليهودي الإرهابي سفردلوف، وهو الذي رأس اللجنة التي وضعت دستور الاتحاد السوفيتي. ويلاحظ أن قادة الثورة والحكام بعدها لروسيا هم اليهود الخمسة: لينين، زينوفييف، كامينيس، تروتسكي، سفردلوف. لذلك عملت العناصر اليهودية على منح اليهود في روسيا حماية تامة وامتيازات لم تعط لغيرهم، وإطلاقا كاملا لأيديهم. منها ما يلي: ألف، قرار أصدره لينين بتحريم العداء لليهود والمعاقبة عليه قانونا. ب، إطلاق أيدي اليهود في إقامة مؤسساتهم والمؤسسات التي تخدم مصالحهم، فمن ذلك مدار تعلم لغة اليهود في روسيا، مدار مسارح يهودية بلغت 16 مسرحا، 3 صحف يومية تصدر باللغة اليهودية في روسيا، وقد بلغ عدد النسخ المطبوعات منها 1,135,000 نسخة. مجالس وطنية يهودية بلغت 27 مجلسا عام 1932 ميلادية في روسيا البيضاء، و160 مجلسا في اوكرانيا، وتألفت فروع يهودية انبثقت عن منظمات الحزب. سيطر الفكر اليهودي والفن اليهودي على مختلف جوانب الفكر والثقافة والفن في انحاء روسيا ثم الاتحاد السوفيتي. وهكذا استطاع اليهود ان يجعلوا اليهودية وما يتصل بها في معزل عن محاربة الثورة لها، على الرغم من ان الشيوعية قائمة على الالحاد ومحاربة الأديان وهدم كل مجد اخلاقي بنته الامم خلال القرون. واستطاع اليهود ايضا ان يستغلوا الثورة لدعم اليهود في روسيا وفي كل مكان، وان يتغلغلوا في معظم مراكز الدولة ذات الخطر، وان يحتلوا معظم مقاعد الصف الاول. اخذ الدعم الروسي لليهودية العالمية يظهر بقوة عند كل مناسبة، فمن ذلك ما يلي: ألف، إعلان أصدره لينين عام 1917 وعد فيه بتأييد إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين، وكان ذلك مقارنا للوعد الذي أعطته إنجلترا لليهود والمعروف باسم وعد بالفور، الذي صدر في 22 من عام 1917 من بالفور وزير خارجية بريطاني الى اللورد روتشيلد احد زعماء اللجنة الصهيونية. ب، نداء الحزب الشيوعي الروسي للمسلمين يتضمن تحريض المسلمين ضد الغرب وضد الشركات البترولية في منطقة الشرق الاوسط، لا خدمة للقضية الحرية، ولكن تمهيدا لاقامة الثورات الاشتراكية التي تكون مناخا ملائما لخدمة المصالح اليهودية وإقامة وتأمين الدولة اليهودية في فلسطين وإحباط كل نضال يدعم حق أهل فلسطين الأساسيين. وقد صدر هذا النداء عن المؤتمر الذي أوصت بعقده اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في روسيا لتحديد اتجاه ومبادئ السياسة السوفيتية في منطقة الشرق الأوسط وتجاه المسلمين بوجه عام طبق ما توخى اليهود. ويلاحظ في هذا المؤتمر ما يلي: تولي رئاسة المؤتمر اليهودي زينو فيبييف، تولي صياغة نداء المؤتمر والإشراف على موضوعات اليهودي الثوري رادك وهو رفيق لينين. وقع النداء ممثلون عن الأحزاب الشيوعية في العالم وكلهم من اليهود، وهم فيلاكون عن هنغاريا، روزمار عن فرنسا، ريد عن امريكا، رادك عن روسيا، شتاينهارد من النمسا، جونسون عن هولندا، وشابلين عن البلقان. لما تم نجاح الثورة الشيوعية في روسيا عقدت الجبهة الشيوعية في امريكا مؤتمر فرحة احتفالا بانتصار رفاقهم في روسيا، وكان معظمهم من اليهود، وكانت اولى البقيات التي وصلت الى هذا المؤتمر بقية المليونير اليهودي يعقوب شيه مدير مصارف كوهين والليت. وقد جاء في هذه البرقية الاعراب عن فرحة الشعب اليهودي بهذا النصر الذي ننتظره من سنين طويلة، فدل هذا على ان اليهود كانوا ينتظرون هذا النصر الشيوعي منذ سنين، لانهم كانوا يدبرون مسايده ودسائسه ومؤامراته ويبذلون في سبيل ذلك مئات الملايين. وهكذا تعاونت الشيوعية سرا وهي ملتزمة اقصى اليسار مع اثقال عالمية اخرى ملتزمة اقصى اليمين، على اساس اقتسام المغانم في بنود التعاون مع اضمار تربص الفرص التي يمكن ان تسمح للاستئثار بخيرات الارض والناس والغدر بشريك لعبة القمر. والسبب في ذلك ان من وراء الشيوعية والاشتراكيات ومن وراء اضدادها الرأسماليات المختلفة محركا شيطانا يستفيد من لعبة صراع الاضداد لنفسه، منها تجميع ثروات الأرض وإثقال القوة الحربية وإثقال القوى الأخرى المادية والمعنوية تحضيرا لإقامة الدولة العالمية الكبرى ذات النجمة السداسية والمتواجة بتاج داود واستعباد شعوب الأرض وإعادة غير اليهود إلى موقعهم الطبيعي الذي تراه العقيدة اليهودية لمن يطلق عليهم اليهود عبارة الجويين غير اليهود. وهذا الموقع الذي تحتله الجويين هو الموقع الذي تحتله البهائم، إلا أن الجويين بهائم ناطقة خلقت كذلك لينعم أبناء الله وأحباؤه بهذه البهائم التي سخرت لخدمتهم. والخطة من لعبة صراع الأضداد التي دبرتها اليهودية العالمية بمكر عظيم ودهاء منقطع النظير تتلخص بوضع الشعوب ومبادئها بين حجري راح يدوران دورتين متعاكستين، هذا يدور على قطب الدكتاتورية المقنعة برأس المال دورة من اليسار إلى اليمين في ظل ديمقراطية اجتماعية عامة، والثاني يدور على قطب دكتاتورية الحزب الحاكم المتمثلة بدكتاتورية هارمة دورة من اليمين إلى اليسار في ظل دعاوى ديمقراطية العمال ومظاهرها التطبيقية في مجالات النقابات ونحوها. حتى إذا تم لهذه الرحى أن تحطم الشعوب ومبادئها وقيمها وتطحنها طحنا، عندئذ يقوم المدير الخفي لهذه الرحى بتكسير حجريها معا بعضهما ببعض ثم تحطيمهما بمطارق فولاذية معدة في السر داخل مخابئ بعيدة عن الأنظار تماما، وبذلك يتحقق لوضع الخطة كما يتصورون إقامة دولتهم العالمية القادرة على امتلاك الأرض واستعباد الشعوب. نقل الأستاذ محمد خليفة التونسي في كتابه الخطر اليهودي بروتوكولات حكماء صهيون عن كتاب روسيا اليهودية ما يلي: إن معظم أعضاء المجلس الشيوعي الذي يحكم روسيا الآن سنة 1951 هم من اليهود الصرحاء، فالأعضاء 17 هم ستالين رئيس المجلس، كاجانوفيتش نائبه، ثم بيرياشلوف، مولوتوف، شيفرنيك، كيرتشنستاين، جوركين، إليا إرهنبرغ، ديفينسكي، هيرنسيرغ، ميخاليس، فيرمين، جودي، لوزوفيسكي، كافتانوف، وبيتر ليفنتينسكي. وهؤلاء يهود صرحاء، إلا ثلاثة منهم ستالين، بيرشولوف ومولوتوف، ولكن زوجات هؤلاء الثلاثة يهوديات، وفيهم يهودي الأم أو الجدة أو صنيعة مجهول النسب من صنائع اليهود. كما أن أسماء كثير من اليهود من بينهم أسماء مزدوجة، فلكل منهم اسمه اليهودي الأصيل المستور واسمه الحركي المشهور الذي يخفي الاسم اليهودي الأصيل. وهذه عادة كثير من اليهود حيث احتاج الأمر إلى التخفي أولا، ولو لم يكن هناك داع إلى التخفي أخيرا فيبقى الاسم المزيف المشهور دون الاسم الأصيل المغمور. مسرت جريدة المدينة المنورة بتاريخ 25 رجب عام 1399 هجرية الموافق 20 يونيو حزيران عام 1979 ميلادية العدد 4622 ما يلي: هاتفيا من عبد الباري عطوان لندن. وزعت في لندن أمس الثلاثاء منشورات صادرة عن منظمة إنجليزية أمريكية مناهضة للشيوعية والصهيونية فيها حقائق مدعومة بالأرقام والأسماء، تقول إن مجلس السوفييت الأعلى والمكتب السياسي فيه يتألف من 90% من اليهود السوفييت، وإن أبرز الزعماء السوفييت ينتمون إلى الصهيونية، حتى أن ليونيد بريجنيف وهو الشخصية الوحيدة من بين كبار الشخصيات السوفيتية الذي ليس يهودي الأصل والديانة متزوج من يهودية، وأن جميع أولاده تربوا على الطريقة اليهودية ويجيدون اللغة العبرية ونالوا قسطا وافرا من الثقافة الصهيونية. وذكرت هذه النشرة ان هؤلاء الصهاينة تنكروا تحت اسماء روسية وتخلوا عن اسمائهم اليهودية. ومن بين هؤلاء على سبيل المثال وزير الدفاع السوفيتي ووزير الخارجية اندري كروميكو ورئيس هيئة الاستخبارات السوفيتي وقائد القوات الجوية وكذا سلاح المدرعات ورئيس هيئة الاركان. واشار التقرير ايضا الى ان 90% من سفراء الاتحاد السوفيتي في الخارج هم من اليهود، وعلى رأسهم سفير الاتحاد السوفيتي في واشنطن. واما جميع هؤلاء يرفعون شعار الشيوعية ويترقبون بألقابها امعانا في التنكر لممارسة اعمالهم في هدوء وبعيدا عن الشكوك. وذكر التقرير ايضا ان ذلك يفسر التسهيلات التي يجدها اليهود السوفيت للهجرة الى فلسطين المحتلة، ويفسر ايضا الاضطهاد الذي يجده المسلمون والمسيحيون على حد سواء في روسيا الحمراء. ومما يؤكد الصلة العميقة بين الشيوعية في الاتحاد السوفيتي بصفة خاصة وبين اليهودية العالمية وقيادتها الرأسمالية والحاخامية ما جاء في الوثيقة التالية. نشرت الدورية المسمى الصليب والعلم في عددها الصادر في اواخر سنة 1955، وهي نشرة التي تصدرها جمعية وطنية امريكية تعنى بكل ما يتعلق بالامن الوطني، وثيقة جعلت عنوانها الحاخام جوهاشيم بيرنز يشرح وثائق المخطط السري اليهودي الاخير. ورئيس تحرير مجلة الصليب والعلم هو جيرارد سميث، ويساعده اثنان هما توني سكوت وشارل روبرتسون، وهم اللذين نشرا ما افصح لهم به احد اغنياء اليهود الامريكيين. وقد طلب الى رئيس التحرير ان يسمح له بمقابلته ورجاه ان تكون الان، وكان يحدثه بالهاتف من مكان قريب من ادارة المجلة، فاستقبلوه وتحدث اليهم بهذا النص المنشور: انا احد اثرياء اليهود الذين جاءوا الى هذه البلاد امريكا من اوروبا، وكنت في بلد الاوروبي سعيدا جدا وذا مكانة طيبة لدى الجميع، ولكن المجلس اليهودي الاعلى في بلد الاوروبي قرر الاطاحة باقتصاده تنفيذا للمخططات السرية، ولما كنت منهم وكانوا حريصين على الا اصاب بما سيصاب به اغنياء النصارى، امرني المجلس ان اغادر البلاد مصحوبا باموالي واجعل مركزي ومقامي في امريكا. وما اصيبت به اقتصاديات ذلك البلد الاوروبي بالانهيار الا من واقع الذين خططوا لوقوعه، وسلمت انا وامثالي من اثرياء اليهود. ويبدو ان من اغراض المجلس بارسالنا الى امريكا هو تجميع رؤوس الاموال اليهودية فيها. ومنذ 14 عاما وانا هنا في امريكا تحت سيطرة المجلس، والبي كل ما يطلبه مني اسوة لغيري من اغنياء اليهود. فالمجلس يطلب منا دائما معونات مالية يرسلها الى الجهات المتعددة بحجة مساعدة المناضلين من ابناء قومنا. وعندما نشبت المعارك في فلسطين فرض المجلس علي مبلغا ضخما من المال قدمته بمجرد طلبه. واقول لكم الحق انني افشت كثيرا من هذه البلاد وعملني اهلها منذ وصولي اليها معاملة كريمة، وكنت سعيدا الى ان اكرهت على الانضمام الى المجلس اليهودي الاعلى واسندوا الي فيه مركزا جد مرموق. وفرض علينا المجلس حضور اجتماعات دورية نعقدها في مقره، حيث تلقى علينا المحاضرات السياسية المتعلقة باقامة الدولة اليهودية العالمية، ويشرحون لنا الامور السرية المنبثقة عن بروتوكولات صهيون، وينفثون في نفوسنا مبادئ الحقد والكره للشعوب غير اليهودية، ويدربوننا على الاساليب المعادية لغير اليهودية، ويؤكدون لنا انه ليس لليهود اصدقاء سوى ابناء قومهم، ولهذا يطلبون الينا عدم الثقة بغير اليهود والعمل على تدمير كل ما يخص الشعوب الاخرى من الامور المادية والمعنوية، كما انهم فرضوا علينا استظهار مواد البروتوكولات. وان جميع اثرياء اليهود ملزمون بحضور هذه المحاضرات والاستماع إليها، حتى يتأصل في نفوسنا الإيمان بأن اليهود أمة فوق الأمم، ونعمل على تحقيق سيادتنا على العالم أجمع. وهكذا كانوا يلقنوننا الحقد والكراهية لكل الشعوب الأخرى، وهذا النوع المدمر من التوعية فعل في نفوسنا فعله المسيء، حتى أن الكثيرين منا اعتقد أن ذلك حقيقة. وكنت أنا غير راض بكل دعواهم، وما أكثر ما قررت الانقطاع عن حضور هذه الاجتماعات التي تلقننا المبادئ التي لا تتفق مع الأخلاق، وتفرض علينا نكران الجميل والتنكر لهذا البلد الذي آوانا، ومعاداة أبنائه الذين أحسنوا معاملتنا وحمونا من أعدائنا ومن غوائل الدهر. وفكرت في ابن البكر الذي قتل في الحرب العالمية الثانية تحت علم أمريكا دفاعا عنها، وتخيلته وهو يعاتبني على انجرافي خلف هذه الفئة اللئيمة الحاقدة التي تكيد لهذا البلد الذي أقمنا فيه بكل فخر واعتزاز، وضحى ابني بدمه في سبيل نصرته. فكرت في هذا كله فانتابني الحياء، وقلت في نفسي وأنا أحاسبها: أليس من الحق أن نصادق أبناء هذا البلد الكريم وأن نخلص له ولهم، ونقاتل مع أبنائه لكي نحميه وننصره، ولنفي ببعض ما له ولهم علينا من فضل، بدلا من الغدر بهم ودون أي وازع من ضمير أو اعتراف بالجميع؟ عندئذ كبر الأمر واحتقرت نفسي. وذات مساء وبعد أن غادرت الاجتماع قررت أن أعود لإنسانيتي وأن أعمل للحيولة بين المجلس الأعلى وما يريد، ولكنني كنت أجهل السبيل إلى تنفيذ ما أردت وقررت، لأنني كنت أعلم حق العلم أن إفشاء أسرار بني قومي للصحافة أمر مستحيل، فالصحافة في أيديهم، والبوح لها بما اعتزمت عليه يكفي للقضاء عليه دون أن تظهر كلمة مما سأقوله لها إلى الشعب. ولما كنت وحيدا لا معين لي، وكان خصومي بالآلاف بل بالملايين، حرت في أمري، ومع هذا ظللت مصرا على أن أعمل شيئا مهما كان الأمر، وكتمت أمري هذا ارتقابا للوقت المناسب. وذات يوم حدث ما لم يكن في الحسبان، وهو أن بنيامين شولتز حاخام مدينة نيويورك وأحد أعضاء المجلس اليهودي الأعلى خرج على المجلس وأعلن عليه الحرب الضروس، وجمع حوله حشد من أنصاره، ثم أصدر بيانا استنكر فيه المبادئ الهدامة وتعليمات البروتوكولات ومسألة الارتباط والتعاون بين الصهيونية والشيوعية. وطلب في بيانه من جميع اليهود في العالم أن يخلصوا للبلدان التي يقطنونها ويوحدوا جهودهم مع أبناء البلاد التي يعيشون فيها، وينبذوا الأفكار والمبادئ المسيئة لمصلحة البلاد التي تؤويهم. وما كاد يصدر بيان بنيامين شولتز حتى جن جنون الصحافة العالمية اليهودية ونادت بالويل والسفور، وأكلت لشولتز التهم جزافا، ووصفته بأنه صديق هتلر القديم والنازي العريق والمرتشي من المحافل النازية السابقة والفشي القذر المستحق لأقصى العقوبات تلقاء وقاحته وسفالته وشتمه شعب الله المختار إلى آخر كل ذلك. ولكن شولتز لم يجزع ولم تهن عزيمته، وتصدى للتحدي بالتحدي، ووسع نشاطه المناوئ للمجلس الأعلى، فسر الرعب في الأوساط اليهودية، وأصدر المجلس لنا أمره بعقد اجتماع عام، فلبينا جميعا أمره، وانعقد الاجتماع الذي حضره خلق كثير، وكان على رأس المجتمعين 250 غنيا من أغنى اليهود في العالم، وكان المكان رحيبا ذا أسوار عالية، وأحيط برجال مدججين بالأسلحة والمدافئ الرشاشة، ويراقبون بدقة ويقظة كل كبيرة وصغيرة. وبعد أن اكتمل عقد المجتمعين اعتلى زعيمنا المنصة، وبصحبته رجل قدمه لنا باسم السيد مورجان نستر، ثم أردف قائلا: إن السيد مورجان نستر موفد اللجنة الروسية المختصة في مراقبة الشؤون الأمريكية، وحضر إلى أمريكا ليطلع عن كثب على ما توصلنا إليه، وهو اشهر مختص في روسيا في شؤون الدعاية المضادة، وهو من سيرة اخواننا اليهود، وسيتحدث اليكم الان في شان الاهانة التي لاحقتنا جميعا على يد المارق المدعو شولت. وهنا تقدم مورد جانستر من الميديا وقال: اعلموا ان شولت وهو احد ابناء اسرائيل تجسر على توجيه الإهانة إلى بني قومه بكل وقاحة وسفالة، وموقفه هذا أغضب المشرفين على دائرة MVD ودفع بهم إلى الاهتمام بالأمر. ونحن بدورنا بادرنا إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الواجبة لمجابهة موقف شولتز هذا، ومن بينها أننا دسسنا بين أتباعه بعض رجالنا لنكون على علم سابق بكل ما يدبره لنا من المكائد. ثم انتقل الخطيب فجأة إلى الحديث عن التعاون الوثيق بين الصهيونية والشيوعية ومتانة الارتباط بينهما والنصر اليهودي المرتقب الذي سيحققه هذا التعاون، وفي المكاسب التي سيغنمها اليهود عقيد هذا النصر المنتظر. وأنهى خطبته بكلمة عن قرب قيام الدولة اليهودية العالمية نتيجة لهذا التعاون القائم بين الصهيونية العالمية والشيوعية. ثم انفض الاجتماع وخرجنا من البحث، والياس أخذ مني كل ما أخذ، لأنني كنت قبل أن أسمع تصريحات مورد جانستر عازما على الانتساب إلى جماعة شولت، ولكن بعد أن سمعت بوجود الخون في صفوفه خارت عزيمتي، فلم يسعني إلا العدول عن الانتساب إليه، واختفيت بأن بعثت إليه برسالة شرحت فيها كل ما سمعته وأسباب عدولي عن الانتساب لجماعته. وعقب هذا الاجتماع اجتماعات أخرى دعينا إليها كالعادة، كما عقد المجلس عديدا من الاجتماعات المماثلة في جميع المستعمرات اليهودية، حيث أُلقيت الخطب ووجهت التهديدات بسحق كل من ينضم إلى شولت. ومع كثرة التهديدات التي كانوا يسمعوننا إياها كانت عزيمتي تشتد أكثر، لأن ضميري لم يعد يحتمل كل هذا السيل من المساوئ بحق الإنسانية، ولكنني كنت عاجزا عن العثور على المخرج المناسب لتحقيق رغبتي. وفي غضون هذه الأيام العصيبة كنت أسمع حولي همسا يدور عن وجود خطة كبيرة، فلفت هذا الهمس انتباهي وصرت أبحث عن الوصول إلى حقيقة الموضوع الذي يدور حوله الهمس. وكان الناس عند بحثهم عن هذه الخطة السرية التي أطلقوا عليها اسم خطة بي يخفضون أصواتهم ويخرجون الكلمات من أفواههم وهي أشبه بالفحيح منها بالكلمات، مخافة أن يتسرب أمر خطتهم إلى خارج المحيط اليهودي. وكنت أتساءل عن كنهة هذه الخطة وأقول في سري: أهي خطة لإزالة شولت من الوجود، أم أنها خطة لتدمير بعض المنشآت الأمريكية المناوئة لمصالح بني قومنا؟ وفي بعض الأحيان كنت أظن أنها ترمي إلى القيام بعمليات تخريبية واسعة أو البحث عن وثائق تتعلق بالأسلحة النووية، أو ربما كانت تعني عمليات تجسس واسعة النطاق، ولكن تكهناتي كلها ذهبت سدى. وعلمت فيما بعد أن الخطة ليست من أحد هذه الأمور، بل هي في مظهرها تافهة جدا، ولكنها في مراميها واتجاهها ونتائجها كانت أشد خطرا من كل ما تكهنا به جميعا. وهنا توقف محدثنا الذي أطلقنا عليه اسم روفائيل فيتس جيرالد صوما لحياته وإخفاء لهويته الأصلية عن الكلام، وظهرت على محياه علائم الارتياح وكأن عبئا أزيح عن كاهله، وكنا وهو يتحدث نستمع إليه وكأن على رؤوسنا الطير. فلما توقفه بادره جيرالد سميث قائلا: نحن نعلم انك يهودي، ومع ذلك نراك تخفي لنا اسرارا غاية في الخطورة، انت ادرى من غيرك بما سيترتب على هذا الافشاء من خطر عليك، فلماذا تلقي بنفسك الى التهلكة؟ فأجاب رفائيل: لأنني واثق منكم كل الثقة، ولأنني مطمئن إلى أنكم لن تتخلوا عن ابني وزوجتي إذا ما أصابني مكروه. فبادر شارل روبرتسون إلى القول: لا تقلقي يا صديقي، فليس في الأمر ما نخشى، وإذا وقع ما لم يكن في الحسبان فلن نكون وحدنا، بل ستهب أمريكا بأسرها لتحمينا من كل شر، وبخاصة ستبقى هويتك مجهولة ولن يعرفها أحد، وسنحرص على سلامتك بكل ما أوتينا من قوة وعزيمة. فرد عليه رافائيل: على أي حال أرى من واجبي أن أعطيكم اسمي وعنواني الكاملين حتى تتمكنوا من الاتصال بي إذا ما كنتم في حاجة إلي. ولما قدم لنا هويته أخذ منا العجب ما أخذه، فقد عرفناه جميعا، فهو من أشهر أثرياء اليهود وصاحب مؤسسات تجارية معروفة في طول البلاد وعرضها. ثم تبع يهودي حديثه قائلا: إن خطة بي المقطوعة من كلمة بي بمعنى سلام، نعم إنها خطة السلام السرية أو عملية السلام القاتلة أو خطة إفناء الشعوب، ولقد عرفناها منذ 3 أيام، وذلك عندما دعينا إلى اجتماع عام وكان المكان كالعادة محاطا بالحرس المسلحين. فلما دخلنا بهو الاجتماع وجدت فيه كثيرا من الوجوه التي أعرفها وما كان أصحابها من قبل يشاركوننا الحضور إلى اجتماعاتنا، كما أن الأعضاء الدائمين كانوا قد حضروا جميعهم، وكان السكوت يخيم على الحاضرين في جو مشبع بالخطر. وبعد مضي فترة أغلقت الأبواب ودخل البهو الحاخام جواشيم بيرنز، وحيط به زمرة من الرجال الأشداء، فنهضنا جميعا إجلالا له وأنشدنا النشيد الصهيوني المعروف حاتك باه. ثم أشار لنا الحاخام بالجلوس وبدأ حديثه قائلا: أيها السادة، كلكم يعرف مدى الصلة القائمة بيننا وبين إخواننا اليهود في روسيا، وما كان لهم من أياد كريمة في مساعدتنا، وعلى سبيل المثال أذكركم بموقفهم منا إدانة حرب فلسطين. وهذا الموقف رجح كفتنا ومكننا من طرد العرب الغزاة عن أرض وطننا المقدس، ولو لم تكن الأسلحة التي أمدونا بها والتي نقلتنا إليها طائرات أصدقائهم في الوقت المناسب لما قامت إسرائيل البتة. والأسلحة التي ندافع بها اليوم عن حدودنا في إسرائيل هي أيضا مما أرسله لنا إخواننا اليهود الموجودون هنا. وعلى هذا فإن روسيا كانت على رأس الدول التي اعترفت باستقلالنا، كما أنها أقامت منطقة بيروبيجيان اليهودية في أقصر بقعة من بلادها، وهي التي دفعت بالألوف من يهودها للالتحاق بالقوات الإسرائيلية ليساعدون في حرب التحرير. ومع كل ذلك ما تزال تساعدنا حتى اليوم تلقاء ما قدمناه لها في ثورتها وتنظيم شؤونها وتثبيت دعائم الشيوعية في أرجائها. وهذه الخدمات التي نسى بدلها هي التي تربط بعضنا ببعض بأوثق الروابط، وأكثر من هذا فنحن نعتبرها المركز الرئيسي لتحقيق سيطراتنا العالمية، ولهذا فهي بمنزلة وطن ثان لأن نظامها ودولتها من صنع أيدينا.